الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين ولجميع إخواننا المسلمين. قال المصنف في كتابه دليل الطالب لنيل المطالب: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في هذا الباب وهو باب المحرمات في النكاح، سيورد المصنف رحمه الله تعالى تفصيل الشرط الذي تقدم ذكره، وهو اشتراط خلو الزوجين من الموانع، إذ المراد بالموانع موانع النكاح، إما الموانع السببية وإما الموانع النسبية. وهذه الأمور التي سيوردها المصنف تشمل الموانع النسبية أولا، ثم بعدها الموانع السببية التي سيأتي الإشارة إليها. بدأ أولا بما في كتاب الله عز وجل وحقه البداءة، وهو التحريم المؤبد، إذ قسم العلماء رحمهم الله تعالى التحريم في النكاح إلى نوعين: تحريم مؤبد وتحريم مؤقت، وإن شئت قل تحريم إلى أمد، فإن التحريم إلى أمد بمعنى التحريم المؤقت. والفرق بينهما أن المحرمة تحريما مؤبدا هي تكون محرمة على الزوج، وهو محرم عليها كذلك تحريما مؤبدا. فهذا التحريم المؤبد لا يمكن بحال من الأحوال أن تباح له، وأما التحريم المؤقت فإنه يكون مؤقتا إلى وجود زمن معين أو تحقق صفة معينة، فإذا زالت تلك الصفة أو ذهب ذلك الزمن كانتهاء العدة مثلا، فإنه بعد ذلك ترتفع الحرمة ويجوز الزواج بين الرجل والمرأة. إذن هذا معنى قولهم التحريم المؤبد والتحريم المؤقت. قال المصنف: تحرم أبدا، أي النساء اللاتي سيأتي ذكرهن، الأم والجدة من كل جهة. أما الأم فإن الله عز وجل بدأ بها لفضلها ومكانتها وعلو قدرها، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. ولفظة الأم تصدق على الأم والجدة كذلك، ولذلك قال والجدة. وتعبير المصنف من كل جهة، أي سواء كانت الجدة لأب أو الجدة لأم، وسواء كانت الجدة وارثة أو غير وارثة، فالوارثة هي التي تكون إما مدلية بذكور خلص أو بإناث خلص أو بإناث إلى ذكر، وهي أم الأم ومن أدلى بها من الإناث. ومر معنا أنه إنما يرث من الجدات ثلاث في الدرس الماضي أو قبل الماضي في الفرائض، لقول إبراهيم النخعي: إنما ورثوا ثلاث جدات. وقد تكون الجدة غير وارثة كأم أبي الأم، فإنها غير وارثة ويحرم نكاحها. نعم. والبنت ولو من زنا. قول المصنف والبنت لأن الله عز وجل قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فالبنت يحرم نكاحها. ولما كان لفظ البنت يصدق على أمرين: البنت التي يثبت نسبها، والبنت التي لا يثبت نسبها. أما البنت التي يثبت نسبها فتكون منسوبة لأبيها الذي ولدت على فراشه، فتكون فلانة بنت فلان، فتكون فلانة تسمى بنت فلان. وأما البنت التي لا تنسب لأبيها فإنها بنوة، لنقل خلقت من مائه، لكنه ألغي نسبها شرعا بأن تكون البنت ناتجة عن زنا أو ما في معنى الزنا، فهذه البنت تكون محرمة على ذلك الرجل أن يتزوج بها، سواء كانت البنت لا نسب لها أو أنها من باب أمر أو آخر نسبت إلى رجل آخر، فيحرم النكاح بها. إذن فقول المصنف ولو من زنا من باب التنبيه للصورة التي يظن أنها ليست داخلة، لأنه قد يتوهم كما ظن بعض الفقهاء أن البنت المحرمة هي التي تنسب لأبيها، فهي البنت المنسوبة، فنقول لا، البنت المنسوبة والبنت المتخلقة من ماء الرجل. وقد تكون متخلقة لكنها ليست من زنا، مثل ما وجد الآن كثيرا عن طريق التلقيح الصناعي، ففي بعض البلدان تذهب المرأة وتختار ماء رجل بعينه ثم يكون حملها من طريق هذا الماء، فنقول إن هذا له حكم الزنا، فلا يجوز للرجل أن يتزوج هذه البنت التي تخلقت من مائه. وبنت الولد، نعم وبنت الولد لأنها تدخل في مسمى البنت. وأؤكد فقط أن الولد يصدق على على الابن والبنت، فقول المصنف بنت الولد يشمل بنت الابن وبنت البنت، لأن مصطلح الولد يشمل الذكر والأنثى معا، بخلاف الابن فإنه لا يطلق إلا على الذكر، ومر معنا التنبيه على ذلك. والأخت من كل جهة، نعم والأخت من كل جهة تشمل ثلاثا، الشقيقة والأخت لأب، وتشمل أيضا الأخت لأم. وبنت ولدها، وقوله وبنت ولدها أي البنت التي تكون من ولد الأخت، عبر المصنف بولدها ليشمل ابنها الذكر وبنتها الأنثى، فكل ما تناسل منسوبا لهذه الأخت فإنه يكون محرما على أخيها. وبنت كل أخ، وقوله وبنت كل أخ أي شقيقا أو لأب أو لأم. وبنت ولدها مثل السابقة تماما، وبنات الأخ وبنات الأخت. والعمة، والعمة يحرم زواجها، فلا يجوز المرء أن يتزوج عمته وإن علت، كعمة أبيه وجده أو عمة أمه وجدته. والخالة، والخالة كذلك لا يحرم نكاحها. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، نعم قول المصنف ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، هذا هو لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله يحرم بالرضاع أي بسبب الرضاع الذي استوفى شروطه بأن يكون 5 رضاعات، وأن يكون الرضاع في الحولين، وأن يكون اللبن مما ينشر الحرمة، وسيأتينا تفصيله بأن يكون اللبن قد ثاب يعني خرج بسبب ولادة، وسيأتي تفصيل ذلك بمشيئة الله عز وجل. وقول المصنف ما يحرم بالنسب يشمل أمرين، ليذكر معناها الكلي ثم أذكر ما يشمله. فقوله ما يحرم بالنسب أي كما لو كان التحريم نسبا، أي كما لو كان التحريم نسبا، فيشمل ذلك صورتين. الصورة الأولى يدخل فيه كل المحرمات بالنسب، فالأم محرمة بالنسب فتحرم الأم من الرضاعة، البنت تحرم بالنسب فتحرم البنت من الرضاعة، العمة تحرم بالنسب فتحرم العمة من الرضاعة. وأما العمة فإن الذي نشر الحرمة كما سيأتينا لبن الفحل، كما في حديث عائشة رضي الله عنها، سيأتي تفصيله في محله. يشمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب، ما كان نسبا متصلا بمصاهرة، فأم الزوجة التي سيأتي ذكرها هي نسب متصل بصهر، إذ الزوجة نسبها أمها، فيحرم على الرجل أن يتزوج أم زوجته من النسب، فكذلك يحرم عليه أن يتزوج أم زوجته من الرضاعة. أنا نبهت أو ذكرت هذا الأمر لما؟ لأن من أهل العلم من قصر خبر أو حديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب على الصورة الأولى دون الصورة الثانية وهي المصاهرة، وعامة أهل العلم على الأمر الأول، وهو مشهور المذاهب الأربعة جميعا. إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع. هذه المسألة كلمتان، وهي قول المصنف إلا أم أخيه وأخت ابنه من الرضاعة فإنها لا تحرم. هذان الكلمتان ألف فيهما بعض أهل العلم المتأخرين رسالة في شرحها، في شرح هذا السطر بل نصف السطر، وبين أن بعض طلبة العلم أشكل عليه هذه الكلمة، وذكر عليه رحمة الله والشيخ سعيد بن حجي أن هذه الاستثناء يشمل 4 صور، بل يشمل 8 صور، وليس 4 بل يشمل 8 صور. انظر معي كيف جاءت الصور 8. قول المصنف إلا أم أخيه، قوله أم قد يكون أم نسب وقد يكون أم رضاع، فإن كان أم نسب فيكون المعنى لا يحرم أم النسب للأخ من الرضاع، وإن كان المعنى أم الرضاع فيكون لا يحرم أم الرضاع للأخ من النسب. صورة ذلك شرحان فقط في هذه، إذن هاتان صورتان. صورة ذلك لما نقول إن الرجل ارتضع من امرأة فهما أخوان من الرضاعة، أم النسب لأحدهما لا تحرم على أخيه، بينما لو كان أخوه من النسب لحرمت عليه كذلك لأنها تكون أمه، لكن في الرضاعة لا تحرم عليه. الصورة الثانية لو كان أخوين من النسب فارتضع أحد الأخوين من النسب من أم، فإن تلك الأم التي ارتضع منها أحد الأخوين لا تحرم على أخيه من النسب. إذن هاتان صورتان في قوله إلا أم أخيه. وقوله في الجملة الثانية وإلا أخت ابنه أيضا يكون فيها تقديران، الأخت النسبية، الأخت النسبية لا تحرم على ابنه من الرضاع، والأخت رضاعا لا تحرم على ابنه من النسب، فيكون الصور حينئذ أربعا. هذه أربع صور، واضرب هاتين الصور الأربع في حالتين، وهما أنها أننا نقول لا تحل له ولا تحل لأخيه، فأصبحت الصور ثمان. نعم. فتحل كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله. نعم، هذه قال هذا من باب المثال. نعم، واضح. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع، ثلاث بمجرد العقد، زوجة أبيه وإن على. بدأ المصنف بالتحريم المؤبد لا بالنسب وإنما بالمصاهرة، فقالهن أربع، ثلاث يحرمن بمجرد العقد ولو لم يكن هناك دخول، والحالة الثانية ما كان فيه دخول وهو الصورة الرابعة. بدأ بالثلاث المحرمات بمجرد العقد، أولها قال زوجة أبيه وإن على، لقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، فدل ذلك على أنه يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة أبيه ولو لم يدخل بها، وإن على أبوه كجده وجدته وكجده لأبيه وجده لأمه وهكذا. وزوجة ابنه وإن سفل. نعم، وابنه وإن سفل إذا تزوج زوجة سواء دخل بها أو لم يدخل فإنها تحرم على أبيه، لقول الله عز وجل وحلائل أبنائكم. وأم زوجته. وأم زوجته تحرم عليه سواء دخل بزوجته أو لم يدخل، وأمهات نسائكم. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا أطلق ما في كتاب الله عز وجل فلا يقيد إلا بدليل ولم يرد، وإنما ورد الدليل التقييد بالوطء والدخول في في في في في الصورة الرابعة دون ما عداها. نعم، وهي أم زوجته. فإن وطأها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها. نعم، هذه الصورة الرابعة وهي بنت الزوجة، بنت الزوجة هذه محرمة بالمصاهرة لا بالنسب، لكن لها شرطان، الشرط الأول وجود العقد، والشرط الثاني وجود الوطء، وجود العقد ووجود الوطء. ودليل ذلك قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهذا قيد يجب إعماله، وهذا معنى قول المصنف فإن وطئها، وهذا هو النوع الرابع من النساء اللائي يحرمن بالمصاهرة. قال فإن وطئها أي وطئ الزوجة حرمت عليه أيضا، مع حرمة الزوجة بالعقد حرم عليه أيضا ابنتها وبنت ابنها وبنت ابنتها كذلك، ولو قال المصنف وبنت ولدها لكان أدق لأنه يشمل كل الصور، فيكون بذلك أدق في التعبير. قبل أن ننتقل المسألة بعدها أريد أن أذكر فائدة قول المصنف ثلاث بمجرد العقد. قول المصنف هنا العقد المراد به العقد الصحيح، وأما العقد الباطل والفاسد فإن هؤلاء الثلاث لا يحرمن بمجرده، بل لا بد أن يكون العقد صحيحا، إذ القاعدة العامة في الشريعة تدل على أن المحرم لا يحرم، هذا الأصل أن التصرف المحرم لا يترتب عليه أثر إلا في أحوال مثل الوطء الذي سيأتي بعد قليل، فمجرد العقد لا يحرم الصور الثلاث، وأما الوطء فإنه يحرم ولو كان محرما كما سيأتي. ولا وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء. طيب، قوله وبغير العقد أي بغير العقد الصحيح يشمل ذلك صورا، الصورة الأولى إذا كان بينهما عقد باطل ومثلوا للعقد الباطل كزواج المتعة، أو كان بينهما عقد فاسد ومثلوا لذلك لو أن رجلا تزوج امرأة بلا ولي، أو أن الرجل قد وطئ المرأة بشبهة، والشبهة نوعان: شبهة عقد وشبهة فعل. وصورة شبهة الفعل في الوطء أن يطأ امرأة يظنها زوجته فيظهر له بعد ذلك أنها ليست زوجة له. والأمر الرابع من صور غير العقد أن يطأ الرجل المرأة فجورا وزنا، نسأل الله السلامة. كل هذه الأمور الأربع لا يكون سببا للتحريم إلا بالوطء، لأن الوطء حينئذ يحرم، لا بد من وجود الوطء. ثم بيّن المصنف بعد ذلك أن كل وطء يكون محرما في قبل، سواء كان حال حيض أو عدمه، أو في دبر، لأنه يصدق عليه وطء في لسان العرب. إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين. نعم، لأن من دون العشر لا يطأ مثله، ومن دون تسع لا يطأ مثلها، وحيث كان كذلك فإن وجد شيء من ذلك فإنه غير معتبر ولا يثبت عليه أي حكم، لأنه لم يصادف محلا صحيحا. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. نعم، هذه المسألة فيها خلاف عند فقهائنا وغيرهم على قولين. مؤدى هذه المسألة إذا نسأل الله عز وجل السلام والعافية من انتكاس الفطر، عندما يكون هناك وطء للذكران وهو اللواط، نسأل الله السلامة، فمن لاط بذكر هل يحرم عليه أصوله من النساء كأمهاته وفروعه كبناته ونحو ذلك؟ هنا ذكر المصنف، وهو الذي مشى عليه المصنف وهو المشهور عند كثير من المتأخرين خلافا لما مشى عليه الموفق وغيره، أنه يحرم بوطء الذكر وهو اللواط، نسأل الله السلامة، ما يحرم بوطء الأنثى كتحريم أمهاتها وتحريم بناتها. ولا تحرم أم ولا بنت زوجة أبيه وابنه. نعم، هذه أربع صور يعني لا تحرم، وهي أم وابنة الملوط أو اللائط كلاهما، زوجة أبيه، وأم وابنة زوجة ابنه، فإنها لا تكون محرمة على الآخر. نعم، فصل. هذا متعلق باللواط، نسأل الله السلامة. نعم. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها. نعم، شرع المصنف في هذا الفصل بذكر المحرمات تحريما مؤقتا، أو يسمى التحريم لأمد، وهذا الأمد يتعلق بصفة، إذا زالت تلك الصفة أو هذا القدر والزمن الذي قدر له فإنه يجوز بعد ذلك أن يتزوج هذه المرأة. بدأ أول مرة أول أمر بذكر عدم جواز الجمع بين الأختين، لأن هذا في كتاب الله عز وجل، وما ورد حكمه في كتاب الله عز وجل حقه أن يقدم دائما، إذ الله عز وجل قال: وأن تجمعوا بين الأختين، فدل على أن الجمع بين الأختين محرم. والمراد بالأختين كل أختين، سواء كانتا شقيقتين أو كانتا لأب أو كانتا لأم أو كانتا من رضاع، إذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب تماما، وهذا معنى قوله بين الأختين، وأطلق ولم يقيد فيهما نوعا معينا. الأمر الثاني قال: ويحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. والدليل على حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إنما هي السنة. وقد استنبط بعض أهل العلم من بعض الآيات في القرآن ما يدل من باب الإشارة على هذا الحكم، من باب الإشارة للنص، وهذا الاستنباط من بعض أهل العلم أتى به في مقام أن القرآن لم يدع شيئا إلا وبينه، لكن هذا البيان قد يكون صريحا وقد يكون بالمعنى الكلي، وهو تحقيق المناط، وهو النص على المناط ثم يأتي على وتحقيقه ثم يأتي بعد ذلك الفقيه بتنزيله على الأفراد. وثالثا إما أن يكون من باب دلالة الإشارة والمفهوم البعيد، كما قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فمن تزوج نحو أختين في عقد أو عقدين معا لم يصح، فإن جهل فسخهما حاكم ولأحدهما نصف مهرها بقرعة. طيب، يقول المصنف: فإن تزوج نحو أختين، عبر بنحو يعني يشمل زواج أختين أو زواج امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها ونحو ذلك، وذلك قال نحو أي من الأمثلة السابقة، في عقد أي في عقد واحد. وصورة أن يتزوجها في عقد واحد أن تكون الأختان وليهما واحد كأبيهما مثلا، فيقول الولي: زوجتك فلانة وفلانة، فيزوجه الأختين في عقد واحد، أبوهما أبو البنتين يزوجهما رجلا واحدا في وقت واحد. قوله أو في عقدين معا، قد يكون المرء تزوج امرأتين في عقدين مما يحرم الجمع بينهما كالمرأة وعمتها في عقدين، إما في مجلس أو في مجلسين. صورة المجلسين أن يكون قد وكل شخصا آخر أن يزوجه امرأة وهو بنفسه تزوج في مجلس آخر، وانعقد العقدان في وقت واحد. هذا معنى قوله في عقد أو عقدين معا. قوله معا أي أصبح العقدان عقدا معا، لم يتقدم أحدهما على الآخر. قال لم يصح، أي كلا العقدين لم تصح، لأن القاعدة أن أحدهما باطل قطعا، وحيث اشتبه المحرم بالمباح فيحرم الاثنان معا، يحرم الاثنان كلاهما أي كلا الأختين أو كلا المرأة وعمتها لوجود الاشتباه، لوجود القطع بحرمة أحدهما عليه. وهذه مبنية على قاعدة التي تكلمنا عنها من أيام الطهارة، باب الطهارة، قلنا إن هناك قاعدتين، قاعدة الاشتباه وقاعدة الاختلاط. قاعدة الاشتباه يبنى فيها على اليقين، بينما قاعدة الاختلاط يبنى فيها على اليقين أو على غلبة الظن، بينما قاعدة الاختلاط إنما يبنى فيها على اليقين والاحتياط، يبنى فيها على اليقين فلا بد أن يتيقن أو الاحتياط إلا في صور معدودة، عندما يكون اشتبهت عليه محرم امرأة في بلدة كبيرة فنقول إن تحريم نساء البلدة فيها مشقة. قول المصنف فإن جهل، الحالة الأولى إذا كان معلوما أنهما انعقدا في عقد واحد، هنا قال جهل، كان في عقدين لكن لم نعلم الأول من الآخر، ربما قبله بيوم بساعة بساعتين. قال فسخهما الحاكم، يجب عليه أن يفسخ الحاكم، لأن هنا يقين بأن أحد العقدين صحيح وأن الآخر باطل، ولكننا اشتبهنا عليه، فحينئذ يفسخ أحدهما. فأي المرأتين يفسخ عقدها؟ نقول لكل واحدة من المرأتين الحق في المطالبة ببقاء زوجيتها، لأن قد يكون الرجل قد مات وإنما يتنازعن في ميراثه مثلا، فلكل واحدة من المرأتين سواء كانت أختين أو المرأة وعمتها الحق ببقائه. فلما وجد التنازع بينهما نقول إن الحاكم هو الذي يفسخ بينهم لدرء هذه الخصومة. وكيف يكون فسخ الحاكم؟ إما بوجود قرينة إن وجدها أو بالقرعة، لأن كل اثنين اشترك في استحقاق عين ولا مزية لأحدهما عليه ولا يمكن القسم بينهما فيه، بل لا بد من تصحيح أحدهما دون الآخر، فإن طريقة الوصول لتمييز الحقوق بينهما بالقرعة، ويكون ذلك عن طريق الحاكم كما ذكر المؤلف. قول المصنف ولأحدهما نصف مهرها بالقرعة، فيفسخ الحاكم الثنتين معا ولكن يقرع بينهما، لأجل ماذا؟ لأجل أن يعطي أحدهما نصف المهر، فتكون القرعة لأجل نصف المهر. ولم نقل إن الحاكم يفسخ أحد العقدين فقط، وإنما نقول الحاكم يفسخ العقدين معا، يفسخ العقدين معا، لأننا لو قلنا يفسخ أحد العقدين فهو بالظن وليس كذلك. نعم. وإن وقع العقد مرتبا صح الأول فقط. نعم، وإن وقع العقد مرتبا يعني الأول بعد الثاني، الأول هو الذي يصح والثاني لم يصادف محلا. ومن ملك أختين أو نحوهما صح. طيب، قوله من ملك أختين أي بأن تكون ذات مملوكة فيملكها ملك ذات يمين، فيجوز ملك الأختين. الممنوع أن يملك المرء ذا رحم منه، يملك أخته أو يملك أمه أو بنته. نعم. وله أن يطأ أيتهما شاء وتحرم، يطأ واحدة فقط منهما، ولا يلزم أن يطأ المتقدم ملكا، فيطأ من شاء منهما. وتحرم الأخرى، تحرم الأخرى يعني يحرم عليه أن يطأ أمته الأخرى، حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكها، بأن يبيعها أو يعتقها، أو تزويج بعد الاستبراء، بأن يزوجها من رجل إما قن أو حر، لأن الأمة إذا زوجت حرم على سيدها أن يطأها. وقوله بعد الاستبراء لأنه وطئها، ولا يجوز للسيد أن يزوج أمته من حر أو من قن إلا بعد استبرائها، ويكون استبراء الأمة بحيضة. ومن وطئ امرأة بشبهة أو زنا. نعم، قول المصنف وطئ امرأة بشبهة، الشبهة قلت لكم أنها نوعان، شبهة عقد وشبهة فعل. شبهة العقد تشمل أمرين، الأمر الأول من وطئ امرأة بعقد فاسد، والأمر الثاني من وطئ امرأة بعقد باطل وهو يظن أنه صحيح. لأن من وطئ امرأة بعقد فاسد يعلم فساده أو وطئها بعقد باطل يعلم بطلانه فحكم حكم الزنا لا حكم وليس حكم حكم وطئ الشبهة. انتبه لهذه المسألة مهمة. إذن النوع الأول من الوطئ بشبهة يسمى شبهة العقد بأن يكون العقد فاسدا أو باطلا وقد ظن صحته. النوع الثاني من وطئ الشبهة شبهة الفعل بأن يرى امرأة نائمة يظنها زوجته فيظهر أنها ليست بزوجته وظهر له ذلك بعد وطئها فهذا سمى وطء شبهة. نعم الزنا واضح وما يلحق بالزنا مثل ما ذكرت لكم حرم حرم في زمن عدتها نكاح أختها. نعم يقول الشيخ إن الشخص إذا وطئ امرأة فيجب عليها أن تعتد منه وهذه مبنية على مشهور المذهب انتبهوا معي أن الموطوءة بشبهة وأن الموطوءة بزنا يجب عليها أن تعتد عدة المطلقة 3 حيض لأنها حرة إذ الاستبراء عندهم وهو بحيضة واحدة خاص بالإماء وأما الحرائر فإنه يجب عليها العدة 3 قروء إن كانت من ذوات القروء أو 3 أشهر إن كانت ممن لا يحيض. إذا وطئ رجل امرأة فإنه يلزمها أن تستبرئ أو نقول يجب عليها أن تعتد 3 حيض. طيب أثناء هذه الحيضة هي ليست زوجة له لأنه وطئها بشبهة أو وطئها بزنا لكن يقولون يحرم عليه أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في أثناء عدتها كما لو كانت تلك الموطوءة زوجة له ثم فارقها لأنها معتدة بسببه. ولو ثبت للموطوءة بشبهة أنها حامل فإن الولد ينسب لواطئه لواطئها وأما المزني بها فإنها إذا ثبت أنها حامل فلا ينسب الولد للزاني بها وهذا هو الفرق بينهم من حيث الحكم. ولذلك غلبنا حكم الموطوءة بشبهة. إذن هنا قال المصنف حرم في زمن عدتها نكاح أختها وكذلك نكاح عمتها وخالتها. ثم قال المصنف ووطؤها إن كانت زوجة أو أمة. ما معنى هذا الشيء؟ لو أن رجلا وطئ وطأ شبهة أخته عفوا أخت زوجته آسف أخت زوجته خطأ فنقول يجب عليه أن يمتنع من زوجته التي سبق عقدها للوطء الثاني الذي هو بشبهة مدة انقضاء عدة أختها ولكن الوطء الشبهة الثاني أو الزنا لا يحرم أختها لا يحرم الأخت الأولى لأن الأولى عقدها صادف محلا صحيحا فلا يحرم بالمحرم ولكن يحرم عليه وطء زوجته التي تقدم نكاحها إذا كان قد وطئ أختها وهذا معنى قوله معنى قوله ووطؤها أي ووطء أختها إن كانت أختها زوجة أو أمة له. وحرم أن يزيد على 3 غيرها بعقد أو وطء. نعم قول المصنف وحرم أي على الرجل أن يزيد على 3 غيرها أي غير تلك الموطوءة بعقد أو بوطء. كيف يكون ذلك؟ إذا كان الرجل عنده 3 زوجات ثم وطئ وطأ شبهة امرأة بالصورة التي ذكرناها قبل قليل تزوجها مثلا بلا ولي وهو يظن صحة ذلك أو تزوجها نكاحا باطلا يظن صحته أو زنى نسأل الله السلامة فنقول يحرم عليه أن يتزوج امرأة رابعة حتى تنقضي عدة هذه المرأة التي وطئها وطأ شبهة أو بزنا لأنها وإن لم تكن زوجة له فإنها في معنى الزوجة مثل المبانة بينونة كبرى وستأتي بعد قليل يحرم عليه أن يجمع الرابعة في أثناء عدتها. هذه معنى قوله معنى قول المصنف وحرم أن يزيد على 3 غيرها أي غير الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد فلا يعقد على رابعة. قوله أو وطئ ما معناها؟ أن يكون ذلك الواطئ وطأ شبهة أو زنا عنده 4 زوجات مثلا فنقول إذا وطئ امرأة بشبهة أو بزنا فيحرم عليه في مدة عدة الموطوءة بشبهة أو بزنا أن يطأ 4 بل يكتفي 3 ولا يطأ الرابعة وهذا معنى قوله أو وطئ يبقى عقدها صحيحا لكن تحرم عليه يحرم عليه وطئها فقط. هذا كلامهم في هذه المسألة. نعم. وليس لحر جمع أكثر من أربع. نعم، هذا لأكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حديث غيلان وغيره، أنه يحرم على الحر أن يجمع في وقت واحد أكثر من أربع زوجات. والله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. نعم. ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين، لأن الأصل والقاعدة أن العبد على النصف من الحر. ولمن نصفه حر فأكثر جمع ثلاث. نعم، لأن التبعيض في الزوجات غير مقبول، فنقول يأخذ الوسط بينهما، فلا نقول ثلاث وربع وثلاث ونصف، ما يمكن. ولذلك نقول من كان نصفه حر فأكثر من النصف فيكون يعني حكمه حكم النصف، ومن كان دون النصف حكمه كمن كان كله قنا. ولذلك أبيح لمن له جمع ثلاث إن كان نصفه حر فأكثر. نعم. ومن طلق واحدة من نهاية جمعه حرم نكاحه بدلها حتى تنقضي عدتها وإن ماتت فلا. نعم، هذه مسألة من المسائل المهمة. سأذكر صورة المسألة ثم أذكر كلام المصنف وما هي القيود المترتبة عليه. يقول المصنف إن من طلق امرأة، سواء كان ذلك الطلاق طلاقا بائنا أو كان الطلاق طلاقا رجعيا، وسواء كانت البينونة بينونة كبرى أو كانت البينونة بينونة صغرى، وسأذكر هذه الصور الثلاث بعد قليل كيف تكون. إن من طلق امرأة فإنه لا يجوز له أن يتزوج امرأة يحرم جمع تلك المرأة معها حتى تنقضي عدة هذه المرأة التي طلقها. صورة ذلك رجل عنده امرأة فطلقها وأراد زواج أختها أو عمتها أو خالتها، نقول لا يجوز له أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها حتى تنقضي عدة مطلقته، إما ثلاثة قروء أو وضع الحمل أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا يحيض. إذن هذه الصورة العامة. نأتي لكلام المصنف. يقول المصنف من طلق واحدة من نهاية جمعه، قوله من طلق واحدة من نهاية جمعه بمعنى أن المرء يكون عنده أربع فجمع أربعا، جمع أربع من نهاية جمعه أي جمع أربعا، فطلق واحدة منهن بقي عنده ثلاث وطلق واحد، قال حرم نكاح بدلها فلا يتزوج بدلها، فلا يتزوج امرأة رابعة مكانها، فلا يتزوج رابعة مكانها حتى تنقضي عدتها أي عدة المرأة التي طلقها. هذه المسألة غير مسألة سأذكر، المسألة شرحتها نجعلها زيادة على كلام المصنف. نعم، نجعلها زيادة، هذه تختلف. إذن من عنده أربع حرم عليه أن يتزوج بدل طليقته حتى تنقضي عدة هذه الرابعة، لأنها في حكم زوجته إن كان رجعيا أو ملحقة بذلك. قال المصنف حتى تنقضي عدتها، هنا عبر بانقضاء العدة، يشمل أمورا، يشمل إذا كان الطلاق طلاقا رجعيا وهذا بإجماع ولا خلاف فيه، مثل من طلقها طلقة واحدة فلا يجوز له أن يتزوج الرابعة لأنها في أثناء عدتها الرجعية هي زوجته. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الطلاق طلاقا بائنا بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج آخر، كأن يكون طلقها ثلاثا فمثل ذلك. الصورة الثالثة أن يكون الطلاق طلاقا رجعيا، أن يكون الطلاق طلاقا بائنا بينونة صغرى، وعند فقهائنا أن البينونة الصغرى تكون لها صورة واحدة، فيما لو طلبت المرأة الطلاق وبذلت عوضا وتلفظ الزوج بالطلاق ولم يتلفظ بالفسخ بالخلع أو الفسخ، فإنه يكون طلاقا بائنا بينونة صغرى تحرم عليه وليس له الرجعة إلا بعقد جديد، بخلاف البينونة الكبرى ليس له أن يتزوجها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. هذه ثلاث صور. هناك صورة رابعة أيضا، فيما لو فسخ القاضي نكاحها فإنها تكون أيضا معتدة كذلك، يحرم عليه أن يتزوج امرأة على أقرب الأقوال لأنها معتدة بثلاث حيض. هنا المسألة التي أريد أن أتحدث عنها، نقول بعض العلماء يقولون إن الرجل له عدة، هكذا يسمونها تجوزا، في صورتين التي أوردتها قبل قليل، الأولى أوردتها أنا والثانية أوردها المصنف. فالصورتان التي يكون على الرجل عدة يلزمه أن يعتد مدة ليباح له الزواج، الصورة الأولى فيما لو كان المرء قد جمع أربعا وطلق واحدة من هؤلاء الأربع فيحرم عليه أن يتزوج بدلها أو مكانها، بمعنى أصح أن يتزوج مكانها رابعة حتى تنقضي عدة الرابعة. الصورة الثانية فيما لو طلق امرأة وأراد زواج أختها أو عمتها فيحرم عليه أن يتزوج من يحرم الجمع معها حتى تنقضي عدة مطلقته. هاتان الصورتان هما التي يكون فيهما العدة، وأحيانا العدة قد تطول. فأذكر من الطرائف أن رجلا سألني قال عندي أربع وطلقت زوجتي بعد ولادتها، وهذه الزوجة أعرفها من ولادتها الأولى تمكث سنتين لا ينزل منها دم حيض لأنها مرضع. بعض النساء إذا أرضعت لا ينزل منها دم، يقول أعرفه من ولادتها السابقة، بناء على ذلك متى يجوز لي أن أتزوج؟ نقول إن المرأة إذا ارتفع حيضها وقد علمت سبب رفعه كالرضاع مثلا فيجب عليها أن تنتظر لحين ارتفاع سببه أو لحين إياسها بلوغ الخمسين، فحينئذ نقول يجب عليه أن ينتظر السنتين، ثم بعد السنتين ينتظر ثلاث حيض تحيضها المرأة ثلاثة قروء، ثم بعد ذلك يباح له أن يتزوج عليها زوجة، أو ما ليس تزوج عليه، أن يأتي بزوجة رابعة بعدها. وهذه يعني سئلت بها بهذا الواقع، يعني مكث نحو من سنتين ونصف حتى يتزوج أخرى. نعم. فصل. وتحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها. نعم، هذه مسألة في كتاب الله عز وجل، وهي قول الله عز وجل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وهذه الآية ذكر بعض المفسرين كابن عربي في أحكام القرآن أن هذه الآية فيها إشكال في تفسيرها على بعض الفقهاء، حتى قال بعضهم إنها أشكل آية في القرآن فقها. وقول الله عز وجل الزاني لا ينكح، هنا لا ينكح تشمل صورتين: العقد وتشمل الوطء معا، تشمل العقد والوطء معا، لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وقوله لا ينكح النهي وفيها إثبات، الإثبات الاستثناء، لأن الاستثناء من النفي إثبات، فالاستثناء هنا إنما هو من باب ليس التخصيص الحكم، وإنما هو من باب التنفير. فقوله إلا زانية أو مشركة من باب التنفير، لأنه لا يجوز للمسلم أن ينكح مشركة، فهو من باب التنفير وليس من باب الاستثناء الذي هو إثبات بعد النفي. إذن هذا الأمر الأول. انظر معنا هنا قول المصنف: وتحرم الزانية على الزاني وغيره، هنا يعني يحرم العقد على المرأة الزانية. فمن زنى بامرأة حرم عليه أن يتزوجها حتى تتوب، وكذلك يحرم على غيره من الرجال أن يتزوج هذه المرأة حتى تتوب، لأنها إذا تابت فقد جب الله عز وجل عنها جميع ذنوبها. وكيف يعرف توبتها؟ ذكر كثير من الفقهاء كلمة قد يستغرب البعض من هذه الكلمة لكنها صحيحة، وهي قولهم أنها تراود. معنى قولهم أنها تراود أن الزاني إذا زنى بامرأة وجعلها خدينة له ثم أراد الزواج بها فقالت أنا تبت لأتزوج بك، نقول مجرد التوبة إذا كان خدينا لها ليراودها على وطء الحرام من غير زنا، فإن وافقت فإنها في هذه الحال ليست توبتها صادقة وإنما لأجل النكاح، وأما إن لم توافق فإن توبتها صحيحة. إذن عندما يعني استنكر بعض الناس قول كثير من الفقهاء أن المرأة تراود، ليس مقصودهم كل زانية تراود، لا، فإن هذا نشر الفجور، وإنما قصدهم بالخدينة التي تكون خدينة للرجل وواقعها فقد يرغب بزواجها، فقد تدعي بلسانها ذلك. ومعلوم أن كثير من المجتمعات يتساهلون في المخادنة ويمتنعون من البغاء، كثير من النساء تتساهل في المخادنة في غير المجتمعات المسلمة وتمتنع من البغاء، فإذا كانت مع الخدين وراودها فإن توبتها غير صحيحة. إذن أنا قصدي من هذا فقط الذب عما ذكره العلماء، لأن بعض الناس يستنكره غاية الاستنكار، وإنما هو جاء في سياق معين. إذن هذا معيار ذكره العلماء لمعرفة صدق التوبة، قد يكون غيره من المعايير تعرف باستقامتها ولزومها منهج الصلاح إن كانت مسلمة، ولكن غير المسلمة إنما يعرف صدق توبتها بما ذكرت لك. قوله وتنقضي عدتها، فقهاؤنا يقولون إن الزنا لا يجب فيه استبراء بحيضة، وإنما يجب به استبراء بثلاث حيضات أو عدة، فتكون بثلاثة أشهر، فلا بد من العدة، لا بد، لأن المرأة إذا كانت زانية من غيره، انتبه لهذه المسألة، إذا كانت زانية من غيره فإنه ربما حملت فنسبت له ولدا ليس له، وأما إن كانت زانية منه هو فعامة أهل العلم جمهورهم، وسأذكر خلافا لأنها مهمة هذه المسألة، فعامة أهل العلم يقولون إن هذا الولد لا يكون منه، لأن المرأة تحملت به حال الزنا، ولذا يقولون وسيأتينا في اللعان أن المرأة إذا ولدت لأقل من ستة أشهر ينتفي الولد عنه من غير لعان، لأن لا يمكن أن ينسب ولد لرجل بعد العقد بأقل من ستة أشهر، لأنه أقل دون الحمل، أقل من أقل الحمل. طيب هذه مسألة. هناك استثناء أورده بعض أهل العلم، وهو رواية عن أبي حنيفة نقلها حماد، واختار هذا القول أبو الخطاب من أصحاب أحمد، أن المرأة إذا خالف وتزوج امرأة خادن بها أو زنى بها وأنجبت ولدا لأقل من ستة أشهر فإنه ينسب الولد إليه، من باب النظر لمقاصد الشريعة في حفظ نسب الناس، وخاصة أن الماء منه، وأنه تزوجها فولدت وقت الولادة على الفراش، فلم يشترطوا القيد الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن تكون الولادة لأكثر من أقل الحمل، لم يشترطوا هذا الشرط أن تكون الولادة أكثر من ستة أشهر. وعلى العموم سيأتي هذه المسألة إن شاء الله في كتاب اللعان. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. نعم، طبعا مناسبة الخلاف قبل قليل، قوله وتنقضي عدتها أنه إن تزوجها قبل انقضاء عدتها صح النكاح إن كان الزنا منه، على قول أبي حنيفة في رواية حماد واختيار أبي الخطاب. ثم قال المصنف وتحرم، أي على الرجل، مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، هذا الذي سمى البينونة الكبرى، فلا توجد بينونة كبرى تحرم المرأة على الرجل حتى تنكح زوجا غيره إلا إذا طلقها ثلاثا. وقول المصنف هنا تنكح، ليس المراد النكاح الذي هو العقد، وإنما المراد به العقد الصحيح، وأن يكون العقد عقد رغبة لا تحليل، لأنه لو كان تحليل فإن العقد باطل. والأمر الثاني أن يحصل مع النكاح مع العقد وطء. إذن فقوله حتى تنكح زوجا له شرطان، أن يكون عقدا صحيحا، وأن يحصل معه وطء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. والمحرمة حتى تحل من إحرامها. نعم، المحرمة من حج أو عمرة، وقوله حتى تحل من إحرامها، طبعا هنا قوله المحرمة تشمل المحرمة والمحرم كذلك، فإن المحرم لا يصح نكاحه كذلك، بل والولي إذا كان محرما لا يصح إنكاحه كذلك. والمسلمة على الكافر. نعم، وتحرم المسلمة على الكافر. نعم، والكافرة غير الكتابية على المسلم، وأما الكتابية فإنه يجوز نكاحها. ولا يحل لحر كامل الحرية نكاح الأمة ولو مبعضة إلا أن عدم الطول وخاف العنت. نعم، يقول المصنف إن الحر كامل الحرية يخرج ذلك القن ويخرج من بعضه حر وهو المبعض، يحرم عليه نكاح أمة، لا يجوز للمرء أن يتزوج أمة. انظر في فرق بين نكاح الأمة وبين ملك الأمة، هما عقدان، عقد ملك وعقد زواج. نكاح الأمة يعني أن الأمة ليست ملكا له فينكح أمة لغيره، وأما إذا ملكها هو فإنه يطأها بالملك، فإن أراد زواجها نقول لا ينعقد عقد النكاح، لأن الملك أقوى من عقد النكاح، فالمملوك عقدها عقد الملك أقوى من عقد النكاح. إذن قول المصنف نكاح أمة يعني بها أمة لا يملكها هو وإنما لغيره. لماذا يحرم ذلك؟ قالوا لأن هناك قاعدة مرت معنا أكثر من مرة، أن الولد يتبع أباه نسبا ويتبع أمه رقا وحرية وولاء، ويتبع خيرهما دينا، هذه قاعدة. فكل من تزوج فكل حر تزوج أمة فإن ابنه منها يكون ماذا؟ قنا، هو الأصل، هذا الأصل، وسيأتي استثناءات لذلك. وبناء على ذلك فقد يكون المرء معلوم النسب لكنه قن، فليس كل قن يكون مجهول النسب، بل قد يكون المرء قرشيا هاشميا ويتزوج أمة فينجب ولدا، فيكون الولد معلوم النسب لذاك القرشي لكنه ماذا؟ قن، فيدخله الملك مع معلومية نسبه. ولذلك نقل عن بعض قضاة الحنفية أنه نسب نفسه لقريش من هذا الباب، وهو مشهور له كتاب مشهور، ولولا أنها من قصد ذكرت اسمه أنه قديم، هو في القرن الخامس الهجري. نعم. إذن هذا قول المصنف، نكاح أمة ولو مبعضة، حتى لو كانت الأمة مبعضة يحرم لأن الحكم واحد، إلا إن عدم الطول. والمقصود بالطول هنا هو المهر، لا يستطيع أن يبذل مهرا ولا مالا يتملك به، لا يستطيع أن يشتري أمة إن كان هناك إيمان يستطيع ملكهن، ولا يستطيع أن يدفع مهرا للحرة. قد يكون في بعض الأزمنة النساء قلة، وهذا موجود في بعض الأزمنة وذكر في التاريخ ذلك كثيرا، فيكون مهور النساء غال جدا جدا، فيأتي بعض الرجال فلا يجد مالا يدفع بهم مهر امرأة معينة ويريد الزواج لحاجته ولا يستطيع أن يتملك، فنقول هنا أبيح له أن يتزوج الأمة فيدفع مهرا يكون لسيدها، ويستفيد سيدها بأن إذا أنجبت يكون ابنها قنا. وهذا في كتاب الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. لا بد أن تكون مؤمنة. نعم. قولوا وخاف العنت، أي خاف الوقوع في الزنا. ولا يكون ولد الأمة حرا، وإنما يكون مملوكا لمن؟ لمالك الأمة. نعم. ولا يكون ولد الأمة حرا إلا باشتراط الحرية، اشتراط الحرية بأن يشترط في عقد النكاح الزوج أن ولده منها حر. نعم. أو الغرور، الغرور بمعنى أن يغر يتزوج امرأة يظنها حرة فبانت أمة. وإن ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضهم فسخ النكاح. نعم، ينفسخ النكاح، كما في قصة بريرة رضي الله عنها مع زوجها مغيث رضي الله عنه، ومن لما عتقت وما زال قنا. ومن جمع في عقد بين مباحة ومحرمة صح في المباحة. نعم، فيكون هذا من باب تبضيع، أو نعم تبضيع العقد، العقد بضع، أو نقول تفريق العقد. فلو أن رجلا تزوج في عقد واحد، قال رجل لآخر: زوجتك ابنتي فاطمة ورقية، وكانت فاطمة محرمة عليه لأنها أخته من الرضاعة، ورقية مباحة له، فنقول صح عقد رقية وحرم ولم يصح عقد رقية وفاطمة، بينما لو كنا كلهن مباحات لحكمنا ببطلان عقدهما معا. ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلا الأمة الكتابية. نعم، يقول إن كل من حرم نكاحها لسبب أو لصهر فإنه يحرم وطؤها بالملك إذا كانت أمة مملوكة، إلا واحدة وهي الأمة المملوكة، فإن الأمة المملوكة يحرم نكاحها، لا يجوز للمرء أن يتزوج أمة مملوكة، لأن الله عز وجل قال: من فتياتكم المؤمنات، فدل على أنها لابد أن تكون الأمة المزوجة مسلمة. ويجوز للمرء أن يطأ الأمة المملوكة الكتابية. باب الشروط في النكاح. نعم، هذا الشروط في النكاح هذا من الأمور المهمة التي يتعلق عليها أثر كبير، وهو فسخه كما سيأتي. وهو قسمان، أي الشروط في النكاح، وهي التي تسمى الشروط الجعلية. دائما الشروط إما شروط جعلية جعلها العاقدان، أو شروط من الشارع. الشروط من الشارع تقدمت معنا، عدها المصنف أربعة فيما أذكر، وهنا الشروط الجعلية، يعني يجعلها العاقدان لا يلزم وجودها في كل عقد. صحيح. أولها العقد الصحيح. نعم، صحيح لازم للزوج. نعم، انظر معي قول المصنف صحيح. إذن الشروط إما أن تكون صحيحة أو غير صحيحة. نبدأ بالصحيح. صحيح يعني أنها لها أثر. وما هو أثرها؟ قال المصنف لازم، عبر المصنف بكونه لازم ولم يقل واجب. ما الفرق بينهما؟ نبدأ باللازم أشرحه ثم آتي بمعنى الواجب. معنى قوله لازم أي أن الزوج يلزمه هذا الشرط، وحينئذ إذا أخل به فإنه يترتب عليه أمور مباحة للزوجة، وهو فسخ النكاح. هذا الذي يسمى بقولهم لازم، ليس له إلغاؤه، أي للزوج وحده إلغاء هذا الشرط، وليس له نفي أثره بالكلية، بل إن الذي له نفي أثر الشرط إنما هي الزوجة وحدها. وما هو أثره؟ أنه إذا أخل الزوج بالشرط جاز للمرأة أن تفسخ النكاح من غير أن تبذل عوض. إذن هذا معنى قولهم لازم. لماذا لم يعبر المصنف بقوله واجب؟ لو كان واجبا لترتب عليه أن القاضي يلزم الزوجة بتنفيذ الشرط، وليس كذلك، فإن كثيرا من الشروط لا يلزم إنفاذها كما سيأتي بعد قليل. فليس له فكه كزيادة. إذن هذا معنى قوله لازم، لازم ليس له إلغاؤه أو ليس له فكه أو نفي أثره. المرأة هي الوحيدة التي لها حق فك الشرط إذا كان الشرط لمصلحتها طبعا. كزيادة مهر. النوع الأول كزيادة مهر. معنى قوله زيادة مهر يعني أن المرأة قالت مهري كذا فعدته مهرا، ثم أتت بأمر آخر ليست من المهر، قالت أشترط عليك كذا وكذا من الأمور المالية، إما سيارة أو بيتا أو حليا ونحو ذلك. انظروا معي، زيادة المهر نرجع فيه إلى العرف. أحيانا وهو الغالب عند كثير من البلدان أن ما يكتب فوق المهر من الذهب أو من المتاع، مثل بعض الأمور توجد في بعض البلدان، يجعلونها مهرا فتكون من المهر. النوع الثاني شروط جرى العرف أنها ليست من المهر وإنما هي زائدة، أريد مبلغا زائدا على المهر، مهري كذا وأريد كذا زيادة عليه، هذا يكون شرطا في العقد وليس مهرا. ما الفرق بينهما؟ المهر يترتب عليه أنه يلزم الوفاء به، وأما الزيادة على المهر فإن الرجل إذا لم يفي به فسخت المرأة ولا يبقى في ذمته. هذا الفرق بين الزيادة على المهر وإذا حكمنا بأن ذلك المال من المهر. والضابط في التفريق بين الحالتين إنما هو العرف وجريانه. إذن هذا قوله زيادة المهر. قال أو نقد معين كذلك، يعني زيادة على المهر بنقد معين. أو لا يخرجها من دارها، اشترطت عليه أن لا يخرجها من دارها إلى بيت الزوجية مثلا وإنما يأتيها في بيتها، هذا شرط صحيح. أو بلدها، قالت لا أخرج من البلدة اللي أتي أنا فيها ولا أسافر معك. أو لا يتزوج عليها، نعم يصح المرأة أن تشترط على زوجها أن لا يتزوج عليها، مثل ما يوجد في بعض العقود النموذجية الموجودة في بعض البلدان، أن لا يتزوج عليها بعدها هكذا وليس عليها بعدها امرأة أخرى، هذا الشرط شرط صحيح. ما الذي يترتب على هذا الشرط؟ أنه إذا أخل الزوج بهذا الشرط بأن تزوج عليها ولم ترضى المرأة بإسقاط حقها، جاز لها أن تفسخ عن طريق المحكمة عقد النكاح من غير رضا الزوج ومن غير أن تبذل عوضا، من غير أن تبذل شيئا. نعم. ولا يفرق بينها وبين أبويها، قال ولا يفرق بينها وبين أبويها بأن يسكنها بعيدة عنهم بل يسكنون معها، أو ولد أو أولادها، أو أولادها فيسكن الأولاد معها فيلزم حينئذ الوفاء بالشرط. أو أن ترضع ولدها، اشترطت عليه أن ترضع ولدها، قد يمتنع بعض الرجال من ذلك لأن الارتضاع قد يترتب عليه بعض الآثار، منها ما سبق قبل قليل في قضية أن المرأة ترتضع فلا تحبل، لا تستطيع الحبل لأنها مرضعة لولدها سنتين لا تحبل ربما، فقد يكون فيه ضرر على الزوج، إذا اشترطت على زوجها لزمه ذلك، فإن امتنع من ذلك فلها حق الفسخ. أو يطلق ضرتها، نعم هذا الشرط سأقف عنده قليلا لأن فيه خلافا قويا عند فقهائنا. المشهور أن المرأة إذا تزوجت رجلا وكان ذلك الرجل تزوج قبلها امرأة أخرى فاشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى، فيقولون إن هذا الشرط صحيح لأن لها فيه أي في الشرط مصلحة، وبناء عليه فلو أن ذلك الزوج لم يفي بالشرط ولم يطلق زوجته الأولى فلها حق الفسخ لأن لها مصلحة. فكثير من النساء يعني لا تقبل أن تكون لها ضرة تجتمع معها لنفسها، تختلف، فنفوس النساء تختلف. من أهل العلم من قال، وهي الرواية الثانية مذهب أحمد، أن هذا الشرط باطل لورود النهي عنه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فدلنا ذلك على أن المنهي شرعا ملغى، فحينئذ يكون هذا الشرط ملغيا ويترتب عليه أنها لو شرطته وكتبه الموثق في عقد النكاح ثم رفعت لقاضي الأحوال الشخصية فإننا نقول إن هذا الشرط لا يفسخ به، لكن لها حق طلب الخلع بأن تبذل عوضا. إذن هذا الشرط أريدك أن تعلم لما بعض أهل العلم صححه ولما بعض أهل العلم لم يصححه، وإنما أوردته الخلاف فيه لقوته ولأنه قد يوجد كثيرا في بعض النساء. عند هنا مسألة نسيتها ومفروض أن نبدأ بها، وهي مسألة الشروط في النكاح. وقتها لها ثلاثة أوقات، إما أن تكون في مجلس العقد فإنها حينئذ لا شك في كونها صحيحة، والمراد في مجلس العقد أي حال التعاقد، في حال التعاقد لا بعده. الصورة الثانية أن تكون قبل العقد بأن تشترط الزوجة على زوجها شروطا قبل العقد، ثم في أثناء العقد عندما يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت يسكتان عن ذكر تلك الشروط. فنقول إن الشروط إذا كانت سابقة للعقد فإنها تصح بقيدين، أن تكون الشروط مذكورة بفترة قصيرة وضابط القصر وعدمه والعادة، فإن الطول الطويل عادة يدل على اختلاف التعاقد وأثره، أن تكون لفترة قصيرة عادة. الأمر الثاني أن لا يوجد ما يدل على عدم التراضي بهذه الشروط، فلو أن رجل خطب امرأة واشترطت عليه شروطا ثم عقد عليها بعد شهر أو شهرين فنقول إن هذه الشروط تكون لازمة لأنها قريبة عادة ولم يأتي ما يدل على عدم الرضا في أثناء مدة الخطبة. إذن هذا الشروط التي تكون سابقة، أما الطويلة جدا أو التي يوجد ما يدل على عدم الرضا من أحد الطرفين بتلك الشروط فإنها تكون ملغية. النوع الثالث من الشروط الشروط المتراخية، وهذه كثيرة عند الرجال والنساء إذا حدثت بينهم خصومات، فكثيرا ما يختصم الرجل مع زوجته ثم تذهب لبيت أبيها ثم تقول لا أعود إلا بشرط كذا وكذا وكذا وكذا وكذا من شروطي من شروط تضعها، فهل تكون هذه الشروط شروطا ملحقة بالعقد يترتب على ذلك أن الزوج إذا لم يفي بتلك الشروط، مثلا اشترطت عليه زوجته أن يسكنها بيتا أو يؤسس لها نوعا معينا من الأثاث فلم يفي بهذا الأثاث، هل يكون هذا الشرط ملزما في العقد أم ليس ملزما، بمعنى أنه ينفسخ به النكاح إذا أرادت المرأة أم لا؟ فيها وجهان. الوجه الأول المشهور عند فقهائنا أن المتراخي لا يكون شرطا سواء في العقود المبايعات المعاملات أو في عقود أنكحة، ليس شرط، فهذا من باب الأدب فتتوثق لنفسها بكمبيالة أو سند لأمر أو نحو ذلك، وأما ما عدا ذلك فليس لها أن تفسخ نكاحها لأجله. والقول الثاني أنه المتراخي يكون حكم الموافق للعقد، والذي أخذ به القضاء عندنا أننا نقول إن الشرط المتراخي يكون له حكم الشرط الموافق لعقد النكاح لكن بقيد واحد، أن تذهب المرأة مع الرجل فيوثقان الشرط عند موثق إما في المحكمة إذا كانت بينهم خصومة عند القاضي أو عند موثق من جهات التوثيق، فإن وثق توثيقا رسميا فحكمه حينئذ حكم الموافق، لأن كثيرا من النساء تدعي أنها اشترطت شروطا وينفيه الزوج، لكن إن وثق توثيقا رسميا فإنه يدل على كمال الرضا، وهذا جمع بين القولين وهو احتياط لحق الزوجين معا وهو قول حسن وهو الذي عليه العمل في محاكمنا، أشرت فقط من باب الإفادة للزملاء. نعم. فمتى لم يفي بما شرط كان لها الفسخ على التراخي. نعم، هذه هي الثمرة أنه إذا لم يفي فإن لها الفسخ ولا يجب على الصحيح أن يفي به، ما نقول تذهب للمحكمة المختصة بالقضايا الحقوقية فتقول أريد قيمة المسكن الذي اشترطته، وإنما هو شرط لها حق الفسخ، كان لها الفسخ على التراخي أي ليس من حين العلم بل حتى لو تأخر، لأن القاعدة الكلية أن حقوق الفسخ على التراخي وحقوق التملك كالشفعة على الفورية. ولا يسقط إلا بما يدل على رضاها من قول أو تمكين مع العلم. نعم، واضحة. والقسم الفاسد نوعان، أي من الشروط نوعان، أذكر قاعدة النوعين ثم نرجع لكلام المصنف بسرعة. قاعدتهما أمران، أن الشرط إذا خالف حقيقة العقد بأن ورد نص بالنهي عنه فإن العقد يكون باطلا فالشرط يبطل العقد، وأما إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد لا حقيقته، ومعنى قولنا أنه يخالف مقتضى العقد أي ثمرته، كأن يكون هناك شرط فيه نفي لمهر أو نفي لقسم أو نفي لمبيت أو نحو ذلك من آثار العقد، فإن الشرط وحده يفسد والعقد يصح، وسيأتي ذكرها بعد قليل. نوع يبطل النكاح، والذي يبطل النكاح كما قلت لكم الذي يخالف حقيقة العقد، وهو الشرط الذي ينقل العقد من صورة جائزة إلى صورة ورد النص بالنهي عنها، وهو أن يزوجه موليته بشرط أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. نعم، هذه مسألة تسمى بالشغار، وضابط الشغار عند الفقهائنا ما وجد فيه أمران. الأمر الأول أن يعلق زواج كل واحدة منهما على الآخر، يعلق أزوجك على أن تزوجني، فجعلهم باب التعليق. القيد الثاني أن يخلى عن المهر، فجعل بضع كل واحدة من المرأتين مهرا للأخرى، ولا يصح حينئذ، ولا يصح حينئذ. إذن بوجود هذين القيدين تلحق به صورة أخرى، ما هي؟ أو يجعل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للأخرى. نعم، أحيانا قد يجعل بعض المهر دراهم إضافة للبضع، فيجعل مهر المرأة دراهم وعلى أن يزوجه الأخرى، فكان بضع الأخرى بعض المهر وهو غير مقوم فلا يصح. متى يصح؟ إذا كان لكل واحدة منهما مهرها المسمى الذي رضيت به هي، أو مهر المثل إذا كانت ممن ليس لها الرضا بأن كانت ناقصة الأهلية. إذن إذا كان لها مهرها المسمى الذي رضيت به، هذا القيد الأول. القيد الثاني أن تكون المرأة قد رضيت بالنكاح، فحينئذ يصح. نعم. أو يتزوجها بشرط أنه إذا أحلها طلقها، أو ينويه بقلبه، أو يتفق عليه قبل العقد. نعم، هذا العقد الثاني أو الشرط الثاني وهو اشتراط التحليل، واشتراط التحليل باطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. فدل على أن العقدين كلاهما أن الفعل حرام، وأن عقد التحليل لا يترتب عليه أثر، فوجوده كعدمه. يقول المصنف: أن يتزوجها بشرط أنه إذا حللها طلقها. قوله إذا حللها معناه إذا دخل بها ووطئها، هذا معنى حللها. فإن المرأة إذا طلقت ثلاثا لم تبح لزوجها الأول حتى تتزوج زوجا آخر نكاحا صحيحا الذي هو لا تحليل فيه، وأن يطأها زوجها الثاني. فإن شرط على الزوج، سواء شرطت عليه الزوجة أو شرط عليه الولي أو غيرهم، أنه إذا حللها طلقها مباشرة أو على التراخي، فنقول إن هذا النكاح باطل، والوطء فيه وطء زنا إن كان يعلمان حرمته، ولا يبيح هذا النكاح رجوعها لزوجها الأول. فإن قال امرؤ إن الإمام أبا حنيفة وبعض أصحابه يقولون بجواز نكاح التحليل، فنقول نعم، نقل عنهم ذلك. وقد ذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى أنه بحث في كتب أبي حنيفة وصاحبيه محمد بن الحسن وأبي يوسف، فلم يجد أحدا منهم ذكروا في كتبهم حديثا يدل على تحريم التحليل نكاح المحلل، لم يذكروه. فدل ذلك على عدم وقوفهم عليه ولا بإسناد ضعيف، لأنهم لو وقفوا عليه بإسناد ضعيف لقالوا مثل ما قالوا في غيره إنه ضعيف. وهذا يدل على أن من علم حجة على من لم يعلم، وعدم العلم ليس علما بالعدم. فأبو حنيفة الظن به وبصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنهم لو وقفوا على هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأحاديث الثابتة عنه في ذلك، لقالوا بعدم صحة نكاح المحلل. وهذا هو الظن بفقهاء المسلمين وخاصة الأئمة كهؤلاء الثلاثة الذي ذكرت أسماءهم. ولذلك أقول هذا لما، لأن بعض الناس قد يكون له هوى وأعلم هذا الشيء في إرجاع طريقته التي طلقها ثلاثا، ثم يقول قد أفتى زيد وعمر وأخذ فلان من فقهاء المسلمين بهذا القول. فنقول الظن بهؤلاء العلماء أن لو علموا مثل ما علمت لقالوا بما قلت، وهذا هو المجزوم به، فإنهم لم يتأولوا الأحاديث، نقول وصلتهم وتأولوها وحملوها على وجه معين ولم يضعفوها، بل لم تصلهم بالكلية، لم تصلهم بالكلية. وقد كان أحاديث أهل المدينة والشام لم تصل أهل الكوفة، كما أن مالكا فاته بعض حديث العراقيين، وهكذا. فليس أحد يكون جامعا كل الأحاديث إلا بعد تدوين هذه الأحاديث لمن وفقه الله عز وجل للاطلاع عليها. نعم. أو يتزوجها إلى مدة أو نعم قال أو ينويه بقلبه. الشرط يكون مبطلا للعقد، وفي حكم الشرط النية من غير شرط. لو أن الزوج، العبرة بنية الزوج، نية التحليل، وبناء على ذلك فلو كان الولي قد نوى التحليل نقول العقد صحيح، لو كانت الزوجة تزوجت الرجل وقد نوت التحليل نقول العقد صحيح. إنما العبرة بالزوج فقط، الزوج فقط هو الذي يلزم أن يكون غير ناون التحليل، لأنه هو الذي بيده عقدة النكاح. قال أو يتفق عليه قبل العقد، قد يتفق قبل العقد ولا يذكرانه شرطا في العقد، فنقول المتقدم كالموافق، الشرط المتقدم كشرط الموافق. أو يتزوجها إلى مدة، نعم قوله أو يتزوجها إلى مدة، هذا يسمى الزواج المؤقت، ويشمل صورا ذكر المصنف بعضها. من هذه الصور أريدها ثم سنورد ما ذكره المصنف. أولها وأشدها وأخطرها أن ينص العقد المرء في عقد النكاح على أن الزواج زواج متعة، وهذا العقد باطل محرم. وقد جمع أبو الفتح البستي من علماء الشافعية رحمهم الله تعالى جزءا مطبوعا طبع هنا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حققه الشيخ حماد عليه رحمة الله، في تتبع الأحاديث الواردة في تحريم نكاح المتعة. ومن العجيب أن أكثر صحابي نقل عنه تحريم نكاح المتعة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وقد نقل أبو الفتح عنه هذا تحريم المتعة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من طريق 12 راويا عنه، وهذا لحكمة أرادها الله عز وجل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا ينص على المتعة وإنما يذكر الأمد، فيقول تزوجتها شهرا فنقول هو في معنى، وإن سماه بعض الفقهاء كزفر بأنه نكاح مؤقت لكن نقول هو نكاح متعة. الأمر الثالث أن يتزوجها على أن يطلقها، على أن يطلقها، تزوجتها لم يقل مدة وإنما تزوجتها وعلى أن أطلقها بعد شهر، نقول هي مثل المؤقت فحكمه مثله فيكون العقد باطلا، وهذا معنى قول المصنف أو بشرط طلاقها في العقد بوقت بوقت كذا. هذا الصورة الرابعة. الصورة الرابعة نسيت العدد الرابعة هذه كم الرابعة الآن هذه الصورة الرابعة. الصورة الرابعة قالوا أن يتزوج الرجل المرأة وفي مجلس العقد قبل أن ينفصل عنه يعلق طلاقها بشرط أو بزمن، فيقول هي طالق بعد شهر، لم يشرط ولم يذكر في العقد لكنه علقه هو الزوج في مجلس العقد، فنقول حكمه حكم الزواج المؤقت فيحرم. الخامس سيذكره المصنف بعد قليل. أو يشرط طلاقها في العقد بوقت كذا، بوقت كذا نعم. أو ينويه بقلبه، يعني مجرد النية وإن لم ينص على المتعة أو ينص على التأقيت أو ينص على هذه الأمور فإنه ممنوع. أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. طيب انظر معي، نية الطلاق في الزواج أو بمعنى آخر نقول الزواج بنية الطلاق تشمل صورتين، ومعرفة الصورتين مهم، لأنه حكي الإجماع أن الزواج بنية الطلاق باطل، وحكي الإجماع على أن الزواج بنية الطلاق صحيح. ما السبب؟ نقول هي صورتان وليست صورة واحدة، فنحمل كل صورة حكي فيها اتفاق إن صح الاتفاق، أنا عبرت بالحكية، على إحدى الصورتين. الصورة الأولى نية الطلاق بمعنى التردد فيه، هذه هي التي حكي الإجماع على جوازها وصحتها، ولذلك فإن زواجنا ليس زواجا ممنوعا فيه من الطلاق. كثير من الناس يتزوج المرأة وعنده نية مترددة، إن صلحت، إن كانت عنده مثلا أبناء وبنات، إن صلحت مع أبنائه وبناته بقيت وإلا طلقها، إن صلحت معه وإلا طلقها، إن كان بارا، إن كان مع والديه، إن صلحت مع والدي وإلا طلقتها، إن انتقلت معي للبلدة الفلانية وإلا طلقتها. فهنا نكاح عفوا نية طلاق مترددة، وهذا الذي حكي الإجماع على صحته. الثاني نية الطلاق الجازمة، تزوجها ليطلقها بعد مدة، هذه هي الممنوعة، نص عليها جماعة من العلماء وحكي الاتفاق عليها، ليس اتفاقا صريحا لكنه حكي الاتفاق عليها، أظن الموفق حكاه. هنا ذكرها المصنف، انظر معي، يقول أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج. إذا ذهب الرجل إلى بلدة وأراد أن يتزوج في تلك البلدة على أنه إذا خرج فإنه سيطلق هذه المرأة، قال المصنف هو حرام لا يجوز، وهذا اللي يسميه بعض الناس الزواج بنية الطلاق بالمعنى هذا الثاني لا بالمعنى الأول. المعنى الأول صحيح، بالمعنى الثاني غير صحيح. وقبل أن أرجع أعذر دقيقة، ولذلك يجب على طالب العلم وخاصة إن كان مفتيا كل سؤال يسأله يجب أن يستفسر عن مراد المتكلم، يجب أن يسأل دائما عن مراد المتكلم، فإنه قد يريد بالشيء غير الذي تفهمه. مثل ما ذكرت لكم قبل قليل الزواج بنية الطلاق يحتمل معنيين مختلفين في الحكم وهكذا. طيب الفقهاء يقولون إنه لا يجوز لأنه في معنى زواج المتعة، لأنه لا فرق بين المشروط وبين المتفق عليه من غير شرط على الطلاق وبين ما يكون الزوج ناويا له وإن لم تشرط الزوجة، لأن العبرة بالزوج وحده كما قلنا في نكاح التحريم. ولذا من أراد زواجا فليتزوج زواجا صحيحا لا إشكال فيه، وأتوا البيوت من أبوابها. وأما أن يتزوج ليطلق فإن فقهاءنا صرحوا بحرمته كما في هذا النص الصريح جدا، وحكى بعضهم الاتفاق عليه وإنه ليس كذلك، وإن كان ليس صريحا. نعم بعض الفقهاء أجاز هذه الصورة للحاجة، نص عليها ابن الجزري وغيره في تاريخه، وذكر أن فقهاء الشافعية في بغداد أفتوا به عند الحاجة فقط لا مطلقا، ولكن الأولى المنع منه مطلقا. نعم. أو يعلق نكاحها كزوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إن رضيت أمها، أو إن وضع الزوجة ابنة فقد زوجتكها. نعم، هذه الأمور يقول لا ينعقد بها عقد النكاح لأنها مترددة، وعقد النكاح لا يقبل التعليق لا على متحقق الحصول كرأس الشهر ولا على المتردد كقوله إن رضيت أمها، إذ عقد النكاح كالبيع مر معنى تعليله أنه لا يقبل التعليق، بل لا بد أن يكون باتا غير معلق. الثاني لا يبطله بل يكون العقد صحيحا ويلتغي الشرط وحده، ضابطه أن يكون الشرط مخالفا لمقتضى العقد. معنى قولنا أنه مخالف لمقتضى العقد أي ثمرة العقد، وسيأتي ذكر أمثلتها. كان يشرط أن لا مهر لها، أو المصنف أن لا يشرط أن لا مهر لها، مشهور عند فقهائنا خلاف الرواية الثانية أن المهر من مقتضيات العقد. لماذا قلت خلافا؟ لأن الرواية الثانية أن المهر ركن في العقد، فيفرق بين نفيه وبين ترك تسميته، وسيأتينا إن شاء الله. فقولهم المهر هو مقتضيات العقد، فلو تزوج رجل امرأة اشترط عليه أو هي قالت لا أريد منك مهرا، نقول لا يسقط ذلك حقها بل يجب لها مهر المثل، فيكون حكمها حكم المفوضة. نعم. أو لا نفقة، قالت لا أريد منك نفقة، فنقول كذلك لا يصح هذا الشرط ما دامت راضية تستمر برضاها، والنفقة معلقة بكل يوم على حدة، فلها الحق في ابتداء كل يوم أن تقول أريد نفقة هذا اليوم، بل المعتمد عند فقهائنا أن النفقة مقدرة بالليل وبالنهار، فلها الحق في ابتداء النهار تقول أريد نفقة هذا اليوم، ولها في الليل أن تقول أريد من هذا الوقت. إذا فائدة جعل النفقة ليلية ونهارية أن إذا أسقطت في النهار لها حق الليل أن تقول أريد نفقة هذا اليوم. ومثله أيضا القسم كما سيأتي. نعم. أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها، أن يقسم لها أكثر من ضرتها، تريد أريد ليلتين وضرتي لها ليلة، نقول لا يجوز. أو أقل هو يشترط عليها ذلك، ومثل ذلك قالوا إذا اشترط ألا قسم لها، بعض الناس يتزوج امرأة ويشترط أن ليس لها ليلة، ليس لها قسم، والقسم إنما يكون لمن له زوجات، وأما المبيت فسيأتينا حكم إن شاء الله غدا. فنقول إن هذا الشرط باطل، إن رضيت بهذا الشرط كما فعلت سودة فلها حق ذلك، وإن طالبت به فلها الحق في كل يوم أن تقول أريد قسمي، لها الحق الرجوع في هذا الشرط، لها الحق، لأن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، إذ مقتضى العقد النفقة والقسم والمهر. أو إن فارقها معنى قوله إن فارقها، نعم كمل، رجع عليها بما أنفق فيصح النكاح دون الشرط. نعم، قوله أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، يعني اشترط عليها أنه إذا حدث بيننا طلاق كل ما أنفقته عليك من نفقة واجبة أو مندوبة فإنه ترجعينه لي لأجل أن تتمسك به المرأة. نقول هذا الشرط باطل، لأن النفقة ملكتها المرأة لا باتفاق بينهم، وإنما بسبب عقد النكاح فهو مقتضيات العقد. قال فيصح النكاح العقد دون الشرط فيبطل وحده. فصل. وإن شرطها مسلمة فبان ذكر هنا شروطا هي من الشروط الصحيحة بين الزوج والزوجة. وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية أو شرطها بكرا أو جميلة أو نسيبة أو شرط نفي عيب فبانت بخلافه فله الخيار، لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى. نعم، قوله لا إن شرطها أدنى فبانت أعلى يعني شرطها بوصف معين فبانت أعلى من ذلك الوصف حسبا وجمالا وبكارة وثيوبة، اشترطها ثيبا فبانت بكرا ونحو ذلك. ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فلها الخيار. نعم، هذا الخيار الحقيقة ليس خيار الشرط، وإنما هو فقد للكفاءة، وإنما هو فقد للكفاءة. فمن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا، إذا كانت حرة فإنه فقد للكفاءة، وأما إن كانت أمة فإنه الفسخ يكون بسبب الشرط. إذن فقوله تزوجت حرا يشمل الحرة والأمة معا، فإن كانت أمة دخل الفسخ بسبب تخلف الشرط، وإن كانت حرة بسبب فسخ الكفاءة. وإن شرطت فيه صفة فبان أقل فلا فسخ لها. نعم، أما إن بانت شرطت هي أي الزوجة فيه شرطا من الشروط التي سبق ذكرها فبان أقل من ذلك فلا فسخ لها، استثني من ذلك إلا الشروط التي تعتبر في الكفاءة وهي الخمسة التي سبق ذكرها، فإنها إذا اشترطت الكفاءة أو شيئا متعلقا بالكفاءة فإنه لها حق الفسخ فيه. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله. نعم، هذا ذكرنا قبل قليل وهو الفسخ بسبب الحرية بغير حكم حاكم، بغير حكم حاكم، كما في حديث برير رضي الله عنها مع زوجها مقيس. فإن أمكنته من وطئها أو مباشرتها أو قبلتها ولو جهلت عتقها أو عتقها أو جه أو ولو جهلت عتقها ولو جهلت عتقها أو ملك أو ملك الفسخ تبطل بطل خيارها. نعم، هذا يسمى التمكين وهو الرضا بالفعل. باب حكم العيوب في النكاح. نعم، شرع المصنف لذكر العيوب في النكاح عندي مسألتان أذكرهما اختصارا لهذا الباب. المسألة الأولى أن فائدة العيوب في النكاح أن الزوج الآخر له حق الفسخ من غير رضا الطرف الآخر، وإن كانت امرأة فإنها لا ترد المهر الذي بذلته بعد الدخول، وإن كان زوجا فإنه يسترد المهر ممن غره بهذه المرأة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أن عيوب النكاح المراد بها العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع بالوطء، لا مطلق كمال الاستمتاع، ولذلك هناك عيوب كثيرة لا تعتبر عيوبا في النكاح. من أمثلة العيوب التي قد تقع كثيرا حينما يكون أحد الزوجين عقيما، فنقول إن عدم القدرة على الإنجاب ليس عيبا في النكاح فلا يفسخ به النكاح، لأن المرأة بعد 50 تكون آيسا لا تلد عادة، فهل نقول إن كل من تزوج امرأة وبان أنها بعد 50 فإنه حينئذ يجوز له فسخ النكاح؟ نقول هذا غير صحيح، ومثله أيضا يقال في كثير من الأوصاف، ومثل أيضا العيوب التي سيردها المصنف في آخر هذا الباب حينما يرد بعض العيوب التي لا يفسخ بها، لكن ضابطه ما ذكرت لك. ولذا فإن الفقهاء أخذوا قولا أحوط أن تكون العيوب معدودة فعدوها عدا، وسبب عد هذه العيوب إما ورود النص على آحادها أو كون هذه العيوب هي العيوب التي تمنع الاستمتاع بمعنى الوطء. نعم. وأقسامها المثبتة للخيار ثلاثة، بعضها بالرجل وبعضها للمرأة فقط، وبعضها مشتركة بين الرجل والمرأة. قسم يختص بالرجل وهو كونه قد قطع ذكره أو خصيتاه أو أشل. طبعا قوله أشل أي أشل المذاكير، ليس أشل اليد أو غيرها، أشل أي المذاكير. نعم. فلها الفسخ في الحال. نعم، لها الفسخ في الحال. وإن كان عنينا بإقراره. قوله في الحال يعني ما مراده بالحال، ليس معنى التراخي، لا لا، قصده بالحال أي لا ينظر سنة، لأنه قطوع بأنه لا يستطيع الوطء. هؤلاء مقطوع المذاكير أو المخصي أو الأشل هذا مجزوم بأنه لا يمكنه الوطء. نعم. وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة أو طلبت يمينه فنكل ولم يدعي وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم، فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ. نعم، يقول وإن كان عنينا أي غير قادر على الوطء مع وجود الآلة، والعنة هنا ثبتت بإقراره أو ثبتت ببينة، قال أو طلبت يمينه، قول المصنف أو طلبت يمينه أي لا يوجد إقرار ولا بينة، يعني العبارة هنا تحتاج إلى توضيح. فقول المصنف أو طلبت يمينه ليس لها أن تطلب اليمين إلا إذا لم يقر أو لم توجد بينة، فإذا وجدت البينة أو وجدت الإقرار فلا تحتاج إلى يمين. قوله أو طلبت يمينه على أنه ليس بعنين ورضيت باليمين فنكل عن اليمين، فحينئذ يكون بمثابة البينة التي قامت عليه، وهذا يدلنا على أن إثبات العنة يكون بثلاث: إما بالإقرار أو بالبينة أو بالنكول عن اليمين، هذه الثلاث. نعم. والعنة عموما والأفصح بالضم، والعنة عموما تثبت بهذه الثلاث: إما بالإقرار أو بالبينة التي هو التقرير الطبي أو غيره. نعم. وقسم يخص قوله ولم يدعي وطئا، لأنه لو وطئ ولو مرة فإنها لا يوصف بكونه عنينا. أجل سنة هلالية ليست قمرية، لأن من أهل العلم من يقول قمرية لكي تمر عليه فصول الأربعة، ولكن القاعدة العامة عند فقهائنا أن السنة المؤقتة التأقيتات كلها تكون بالسنة القمرية. قال منذ ترافعه إلى الحاكم، أي ترافع الزوجة مع الزوج إلى الحاكم، ليس من حين الزواج، فإن مضت ولم يطأها في هذه المدة فلها الفسخ حينئذ. نعم. مجانا طبعا. وقسم يختص بالأنثى وهو كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر أو به بخر أو قروح سيالة، أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها، أو كونها مستحاضة. نعم، هذه واضحة. قول المصنف أو كونها مستحاضة يعني دائمة الاستحاضة، ليست في أوقات، لأن الاستحاضة قد تكون فترة قصيرة. إذن هنا لابد أن يقيد قول المصنف أو كونها مستحاضة استحاضة خارجة عن العادة بأن يكون الشهر كله دم مثلا وهكذا، لأنكم تعلمون أن وطأ المستحاضة مكروه عندهم وبعض أهل العلم يحرمه. وقسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانا والجذام، مشترك بين الرجل والمرأة، فإذا وجد في أحدهما جاز للآخر فسخ النكاح. وهو الجنون ولو أحيانا أحيانا يعني متقطع، والجذام والبرص وبخر الفم والباسور والنوس. يعني الجذام معروف، والبرص أيضا معروف، بخر الفم تغير رائحة الفم، والباسور والناسور. هم يفرقون بين الباسور والناسور بأن الباسور هو ما يكون داخليا والناسور ما يكون خارجيا. نعم. واستطلاق البول أو الغائط، واستطلاق الذي لا يستطيع أن يستمسكه. فبعض الناس موجود، يعني من الناس من يكون عنده مشاكل في فراشه يكون ممتلئا بولا وغائطا من أحد الزوجين، فيتقدر الآخر من ذلك. طبعا قبل أن ننتقل، هذه الأمور التي ذكرها المصنف محلها حيث لم يوجد دواء، على سبيل المثال الباسور والناسور الآن يمكن علاجها بما يذهب الاستقدار، وأما محل الاستقدار فإن المرأة إذا كان مصابا بأحدهما شديدا فإنه ربما كان في فراشه دم فيكره الزوج الآخر ذلك الفراش، فلذا أجل ذلك منع منه. وأما الآن فقد توجد من العلاج والأشياء ما يمكن رفعه، ومثله البخر أو بعض أنواع البخر. نعم. فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره. نعم، لا بغيره مهما كان غيره، كعور وعرج وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش. نعم، لا يفسخ به لكونه عيبا، لكن قد يفسخ به لكونه غررا. كيف يفسخ به لكونه غررا؟ إما أن يكون قد شرط هذا الصفة، أو جرى العرف بوجوده فغر بذلك. نعم. فصل. ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد. نعم، اللي قلنا قبل قليل إذا كان هناك علاج فزال فإنه حينئذ لا يفسخ به العقد. ولا لعالم به حال العقد. ولا لعالم به حال العقد أو وقته، لأن العلم يدل على الرضا. والفسخ على التراخي. ولا يلزم فيه الفورية، هناك قال حال ولم يقل فور، ومعنى الحال أنه لا ينظر سنة. والفسخ على التراخي لا يسقط في العنة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوطئه في قبلها. نعم، قول المصنف أن العنة وهو عدم القدرة على الوطء في غير جب المذاكير ونحوها لا يسقط حق الزوجة فيه إلا بقولها رضيت، لابد من اللفظ الصريح بأن تقول رضيت، أو أن تعترف بعدم عنته باعترافها بوطئه لها في قبلها. نعم، الصحيح. ويسقط في غير العنة بالقول أو بما يدل على الرضا من وطء أو تمكين مع العلم. نعم، واضح، ما في شك. ولا يصح الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم. نعم، لماذا؟ لأن هناك قاعدة عند فقهائنا وغيرهم أن الفسخات إنما يفسخ الحاكم في حالتين: إذا كان الشيء مختلف في وجوده بين الزوجين فأحدهما يدعي وجوده والآخر لا يدعيه فلا بد من حكم حاكم، الأمر الثاني فيما إذا كانت المسألة مختلفا فيها بين الفقهاء، فإذا كان مختلفا فيها بين الفقهاء فلا بد من حكم الحاكم. فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، فلا مهر مطلقا، لأنه نعم الفسخ من جهتها، لأنهم يعتبرون أن العيب وإن كان فيها أو فيه فطلبت هي المرأة بالفسخ فإن الفسخ من جهتها فلا مهر لها فترده. وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على المغر الذي غره. من الذي غره؟ إما الولي أو هي، فقد يكون الولي أو يكون هي التي غرته. وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع. نعم فلا رجوع، لأن الرجوع بالمهر إنما يكون إذا فسخ النكاح، وأما إن طلق الزوج ابتداء من عنده أو مات أو ماتت فلا رجوع لأحدهم على الآخر. وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعيب، فلو فعل لم يصح، لأنه إنما يزوج للمصلحة والمعيب لا مصلحة فيه، فلو فعل لم يصح. لم يصح نعم. إن علم وإلا إن علم، أي إن علم العيب الموجود في أحد الزوجين. وإلا صح ولزمه الفسخ إذا علم. نعم وإلا، أي وإن لم يعلم صح ويلزمه الفسخ حينئذ فيرد عقد النكاح، فيرد المهر. طبعا قوله لم يصح معناه أن الولي الذي زوج هو الذي يضمن المال ابتداء ولا يلزم الرجوع على الزوج الآخر. باب نكاح الكفار. نعم باب النكاح الكفار، المراد به إذا تزوج كافر كافرة، هذا المراد، وليس زواج المسلم بالكافرات. فنكاح الكفار أن يتزوج كافر كافرة، ولها صور، إما أن يتزوج كافر كافرة ولا يترافعان إلينا، وإما أن يتزوج كافر كافرة ويترافعان إلينا، وإما أن يتزوج كافر كافرة ويسلمان معا، وإما يتزوج كافر كافرة ويسلم أحدهما دون الآخر. هذه أربع صور، سيورد المصنف هذه الصور الأربع جميعا. نعم. يقرون على أنكحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا. هذه الصورة الأولى، إذا تزوج كافر كافرة ولم يترافعوا إلينا، فنقول يقرون على أنكحتهم التي تجيزها أديانهم ولو كانت في شرعنا محرمة، مثل المجوس، فإن المجوسية في دينهم يجيزون نكاح المحارم كأمه وبنته وأخته ونحو ذلك، فنقول يقرون على أنكحتهم. ما الذي يترتب على ذلك؟ لو أنجبوا ولدا أو بنتا فيصح النسبة إليه، ويترتب عليه ما يترتب من حيث النسب والأمور المتعلقة بالابن بعد ذلك. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا. نعم إن ترافعوا إلينا في وقت التعاقد ليس لنا أن نعقد نكاحا على غير ما أباحه الله عز وجل، لأنه أمر الله عز وجل أنه إذا جاء أهل الكتاب إليه أن يحكم بينهم بالقسط، فدل ذلك على أنه يجب أن يحكم بيننا بالقسط وهو العدل وهو الإسلام. وأما إن جاءونا بعد ترافعهم إلينا، وهذا قد يوجد موجود في بعض محاكم الأحوال الشخصية، غير المسلمين يترافعون في قضايا النفقة، فإن ترافعوا إلينا بحكمنا حكمنا عليهم بشرعنا، وهذا مقبول، يسمى الاختصاص المكاني في الأنظمة، فإن لكل دولة نظامها المتعلق بها. وإن أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما. نعم هذه الصورة الثالثة، وهما إذا نكحا في الجاهلية ثم أسلما معا، فنقول إذا أسلما معا فنكاحهما صحيح، وهذا معنى قوله وإذا أسلم الزوجان معا أو أسلم زوج الكتابية وحده دون الكتابية فهما على نكاحهما، إن كان النكاح صحيحا مما يجوز إبقاؤه ما لم يكن من نكاح المحارم ونحو ذلك، فهذا نقول يقران على أنكحتهم وإن فات بعض شروطه من حيث الولي وغيره. وقول المصنف أسلم معا يشمل صورا، الصورة الأولى أن يسلم في وقت واحد وهذه واضحة، الأمر الثاني أن يسلم في مجلس واحد، يسلم الزوج ثم تسلم زوجته بعده في نفس المجلس، والصورة الثالثة سيريدها المصنف أن يسلم قبل انقضاء عدة المرأة. إذن قول المصنف أن يسلم معا يشمل صورتين صريحتين وصورة ملحقة بها، وستأتي الصورة الملحقة في كلام المصنف، أنا فقط دوري أرتب كلام المصنف. نعم. وإن أسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر أو أسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح ولها نصف المهر إن أسلم فقط أو سبقها وإن نعم. يقول المصنف إن أسلم أحد الكافرين دون الآخر ولم يمكن إبقاء الزوجية في صورة واحدة، إذا كان الزوج هو الذي أسلم دون الزوجة، بأن أسلمت الزوجة وحدها مهما كان دين زوجها، أو أسلم الزوج وزوجته ليست كتابية لا يهودية ولا نصرانية. قال المصنف: وكان قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، انفسخ النكاح مباشرة، لأنه هنا لم يحدث دخول، ولها نصف المهر إن أسلم هو فقط، لأنه إن أسلم هو فتكون الفرقة من جهته، وأما إن أسلمت هي قبله فالفرقة من جهتها فليس لها نصف المهر بل ترد المهر كله. قوله: أو سبقها، أو سبقها هو بالإسلام، فإن لها ذلك. وإن كان بعد الدخول وقف الأمر إلى انقضاء العدة. قوله: وإن كان بعد الدخول، يعني أسلم أحد الزوجين غير المسلمين بعد الدخول وقف الأمر، يعني لا نحكم بالفسخ تلقائيا من حين الإسلام، وإنما يوقف الأمر إلى انقضاء العدة فيكون نكاحا موقوفا. ومعنى كونه موقوفا أنه لا يجوز له وطئها فتمتنع منه، لكنها زوجة تبقى معه في البيت ويدعوها للإسلام أو هي تدعوه للإسلام إلى انقضاء العدة، لكن بدون تمكين. وهذا معنى قوله: وقف الأمر إلى انقضاء العدة. فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما. فإن أسلم المتخلف قبل انقضاء العدة، المتخلف عن الإسلام الزوج أو الزوجة، فعلى نكاحهما، يبقيان على نكاحهما ولا يحتاج تجديد عقد النكاح بعد ذلك. وإلا تبين فسخه. وإلا تبين عندنا عند انقضاء العدة فسخ النكاح منذ أسلم الأول، وحينئذ نقول عند انقضاء العدة تبين فسخ النكاح وجاز لها أن تتزوج من شاءت من الرجال. ويجب المهر بكل حال. ويجب المهر بكل حال، لأنه بعد الدخول، سواء كان هو الذي أسلم أو هي التي أسلمت. فصل: وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمنا أولا وكنا كتابيات، اختار منهن أربعا إن كان مكلفا وإلا فحتى يكلف. نعم، لي حديث غيلان أنه يختار أربعا، فالاختيار له، سواء كان تزوجهن في وقت متقدم أو جهل التقدم، ما نقول الأربع المتقدمات، بل له مطلق الاختيار لحديث غيلان. وهذا الاختيار دائما الأصل عندنا، الاختيار دائما أكررها لكم، أن الاختيار نوعان: اختيار تشهي واختيار مصلحة. اختيار المصلحة يكون لمن له ولاية كالولي على الصبي والمجنون وغيرهم، والولي الولاية العامة كالقاضي. وهناك النوع الثاني تخير التشهي للأفراد من الناس، كلما أباح الشرع فيه التخير فهو تخير تشهي كالكفارات. نعم. فإن لم يختر أجبر بحبس ثم تعزير تعزير، ولا يختار القاضي له، خلافا لمن قال من أهل العلم أن القاضي يختار. هنا يقول فقهاؤنا أن القاضي لا يختار له، لأن هذا الاختيار اختيار تشهي، والقاضي يختار اختيار مصلحة، فتعارض الاختياران فلا يختار بينهما. وعليه نفقتهن إلى أن يختار. نعم، وكذلك واضح. ويكفي في الاختيار أمسكت هؤلاء وتركت هؤلاء، ويحصل الاختيار بالوطء. نعم، هذا ما يحصل به الاختيار إما قولا أو فعلا. فإن وطئ الكل تعين الأول. الأول من اللائي وطئنهن بعد إسلامه. ويحصل بالطلاق. ويحصل أيضا الاختيار بالطلاق، فمن طلق منهن كذلك. فمن طلقها فهي مختارة. فهي كذلك مختارة. لماذا؟ لأن الطلاق إنما يلحق من صح نكاحها، وهو عنده عشر كغيلان مثلا، لما طلق واحدة فمعناه أنه قال إن نكاحها صحيح فطلقتها، فمن قال طلقت فلانة فمعناه أنه قد اختارها. وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمنا في العدة اختار ما يعفه. نعم، فقط هذه أختصرها في إيجاز لفهم هذه المسألة، وإن كانت يعني غير واقعة. مر معنا أن الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة إلا إذا فقد الطول وخشي الوقوع في السنة، وهو خوف العنت. واضح؟ يقول: وإن أسلم فإن لم، أو قبل أن ننتقل كلام المصنف، فإن لم تعفه أمة جاز له أن يتزوج أمتين وثلاثا وأربعة في الإسلام. فإن كان في الجاهلية، يعني قبل الإسلام، قبل أن يسلم، وكان قد تزوج أكثر من أربع إماء، يقول المصنف: وإن أسلم الحر وتحته إماء. قوله: وتحته إماء، أي تزوجهن، فتحتهن بمعنى بعقد زواج لا بعقد ملك، وإماء معناه نلسن له، فأسلمنا، لأنهن لو لم يسلمنا لكان نكاحهن جميعا ملغي وباطل إن لم يسلمنا قبل انقضاء عدتهن، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج أمة إلا أن تكون مسلمة، فلا يجوز زواج الأمة الكتابية. وهذا معنى قوله فأسلمنا في العدة، لكي يصح النكاح، لأن قلنا إن إسلام أحد الزوجين يكون موقوفا فسخ النكاح إلى انقضاء عدة الزوجة. قال اختار ما يعفه، انتبه قوله اختار ما يعفه لم يذكر عددا. لما؟ لأننا قلنا قبل إنه لا يجوز للحر أن يتزوج أمة إلا إذا خشي العنة وفقد الطول، فإذا كانت تعفه واحدة فقد اختل عنه أحد شرط زواج الأمة. وبناء عليه فلو كانت تعفه واحدة نقول يختار واحدة، إن كان يعفه اثنتان نقول يختار اثنتين، إن كان يعفه ثلاث فقط نقول كذلك، إن كان يعفه أربع فيختار أربع من الإماء التي تزوجهن قبل الإسلام، إن كان لا يعفه إلا أكثر من أربع نقول ممنوع. فليس له أن يختار أكثر من أربع، لكن قد نلزمه بأن يختار أقل من أربع إن كان يعفه أقل من أربع. فقط أنا أشرح الكلام لأنه موجود في كتاب المصنف وإن كان لا وجود له الآن. نعم. اختار ما يعفه إن جاز له نكاحهن، إن جاز له نكاحهن مر معنا الشروط، عدم الطول وخوف العنت وأن تكون مسلمة وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن، العبرة بوقت الاجتماع لا قبل ذلك، وإن لم يجز له فسد نكاحهن، نعم كونهن غير مسلمات أو نحو ذلك، وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسخ النكاح، نعم لأن الارتداد ليس كخروج من الدين فينفسخ مباشرة، ولها نصف المهر إن سبقها وبعد لأنه يكون من جهته، وبعد الدخول، وبعد الدخول تقف الفرقة على انقضاء العدة، نعم لأنه ارتداد مثل ما تقدم. نمشي شوي تأخرنا في الدرس اليوم. كتاب الصداق، نعم شرع المصنف في الصداق وهو من مقتضيات عقد النكاح كما تقدم معنا. تسن تسميته في العقد، قوله تسن لأنه جاء في كتاب الله عز وجل إباحة عدم التسمية وهو التفويض، ويصح بأقل متمول، قوله بأقل متمول أي أقل ما يسمى مالا ولو كان مما لا نصف له، خلافا للخرقي لأنه شرط أن يكون قابلا للتنصيف. وهذا يدلنا على حاجة معرفتنا لكتاب البيع، وإذا كان أقول دائما أبواب الفقه بعضها مربوط ببعض. معنى قولنا متمولا نرجع لما ذكره المصنف وما ذكره الشراح في كتاب البيع لما قال ومن شرط صحة المبيع أن يكون مالا، فما ألغيت ماليته إما لعدم المنفعة أو لإلغاء الشرع له أو نحو ذلك فإنه لا يصح أن يكون مهرا. فإن لم يسمي أو سمى فاسدا صح العقد، يقول فإن لم يسمى أي صداق سكتوا عن تسميته، أو سمي فاسدا، سمي شيئا لا يصح مثل مهر محرم أو مملوك للغير، أو لم يذكر المصنف لأنه ذكرها قبل ذلك، أو اتفق على نفي المهر كذلك، فإن العقد يصح في الحالات الثلاث ويجب مهر المثل. نعم. وإن أصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح، يقول لا يصح المرء أن يتزوج على أن يصدقها تعليم شيء من القرآن، لأن تعليم القرآن لا يجوز أخذ الأجرة عليه ويجوز أخذ الرزق عليه والجعل، فلما كان كذلك لا يجوز أخذ الأجرة. فإن قلت ما قولكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن، نقول هنا ليس فيه تصريح بأن هذا هو مهرها، بل إن هذا يدل وحمله الفقهاء على أنها امرأة مفوضة لم يسمى مهرها، وقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من النساء تفويضا من غير تسمية للمهر. فقوله على ما معك من القرآن أي لأنك كفء لها على ما معك من القرآن، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم المهر فسكت عن تسميته فثبت لها مهر المثلي. هذه حالة، ويحتمل أن هذا من خصائص ذلك الرجل، لأنه جاء في رواية عند ابن النجار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل هي لك وليست لأحد غيرك. وعلى الحالتين فالحكم فيها واضح فتنضبط القاعدة، فلا يصح أن يتزوج رجل امرأة على أن يعلمها القرآن. ومن صوره المشهورة عند بعض الناس الآن أن يكون المهر مصحفا، وعندنا أن المصحف لا يجوز بيعه ولا متقوم لشرفه، فنقول حينئذ إذا كتب في عقد النكاح كما هو مشهور عند كثير من الناس أن المهر مصحف، نقول يثبت المرأة مهر مثلها وهو مهر نسائها من أخواتها وعماتها وخالاتها ونحو ذلك. وتعليم معين من فقه أو حديث أو شعر مباح أو صنعة صح، نعم لأن هذا يجوز أخذ الأجرة عليه أو الجعل. ويشترط علم الصداق، فلو أصدقها دارا أو دابة أو ثوبا مطلقا أو رد عبدها أين كان أو خدمتها مدة فيما شاءت أو ما يثمر شجره أو حمل أمته أو دابته لم يصح. نعم، هذا متعلق بصفة أو أحد صور فساد التسمية، وهو أن يكون المسمى في الصداق مجهولا، مثل أن يقول أصدقتها دارا، ما هي الدار؟ قد تكون في شمال المدينة وقد تكون في جنوبها، قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة، قد تكون أدوارا وقد تكون دورا واحدا، فتختلف قيمها. فلما كانت مجهولة المقدار نقول فسدت التسمية، وكذلك الأمثلة التي أوردها المصنف بعد ذلك. فقول المصنف الأخير لم يصح، أي لم تصح التسمية، وإذا لم تصح التسمية ثبت لها مهر المثل. ولا يضر جهل يسير، لأن القاعدة التي حكاها أهل العلم الإجماع عليها أن الجهل اليسير والغرر اليسير في المعاقدات مغفور. فلو أصدقها عبدا من عبيده أو دابة من دوابه أو قميصا من قمصانه صح، ولها أحدهم بقرعة. نعم، عادة أن الشخص تكون ثيابه متشابهة وكذلك بهائمه. صورة ذلك المشهور أن يقول زوجتها بواحدة من هذه النياق التي عندي، وغالبا النياق أو الشياه متقاربة في القيم. نعم. وإن أصدقها عتق قنه صح لا طلاق زوجته. نعم، يقول إن أصدقها عتق قنه صح لأنه متقوم ولها مصلحة في ذلك، قد تكون عليها كفارة فيعتقه عنها، فحينئذ يصح. ولأنه لا يلزم أن يكون المهر تملكه هي، فقد تقول أريد صداقي تعطيه فلان بإذنها فيجوز. فإن قالت له صداقي أو مهري عتق ذلك القن، نقول جائز لأن ذلك مقوم. وأما إذا اشترطت طلاق ضرتها فلا يصح للنهي، أن المرأة لا تطلب طلاق ضرتها لتكفأ ما في إنائها، فلا يصح أن يكون مهرا، فحينئذ يلتغي. ولذلك فإن الرواية الأخرى وجيهة التي قلت لكم قبل قليل، حيث قلنا إن طلاق الضرة لا يصح أن يكون مهرا، فكذلك المفروض أن نقول لا يصح أن يكون شرطا. وإن أصدقها خمرا أو خنزيرا أو مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح. انظر معي، هي تحتاج إلى تقدير هذه الجملة. قوله إن أصدقها خمرا محرما فقد المالية لحرمته، أو خنزيرا فقد المالية لإلغاء الشارع ماليته، فحينئذ لا يصح. قوله أو مالا مغصوبا يعلمانه، كلمة يعلمانه يرجع للمال المغصوب فقط ولا يرجع لما قبله، فإن الخمر صفته معلومة أنه ملغي المالية. المال المغصوب هو المستحق المسروق المنهوب الأمانة التي جحدها صاحبها، وهكذا كله يسمى مغصوبا. فمن غصب مالا والزوج والزوجة يعلمان أنه مغصوب بمعنى أنه مستحق لغيرهما، فلا يصح أن يكون مهرا، بل لها مهر المثل. وإن لم يعلماه صح، وإن لم يعلم أن المال مغصوب صحة التسمية. صورة ذلك أن يقول الرجل لمن خطبها أو أراد الزواج بها أصدقتك لنقول هذه الشاه أو هذه الأرض، ثم إن المحكمة رفع شخص عليه حكما فأثبت أن التملك لهذه الأرض غير صحيح، لأن بائعها كان قد زور في الصك فغصب الأرض، فحينئذ فسد إيش المسمى، لا مطلقا ولكن نقول انظر معي، نقول صح المسمى صحة التسمية، لكن لها قيمته يوم العقد، فلا نقول ليس لها مهر المثل، وإنما ما قيمة الأرض التي ثبت استحقاقها أو السيارة التي ثبت استحقاقها يوم العقد، لأنهما لم يعلم أنه مستحق. وعصيرا فبان خمرا صح، يعني ولها عصيرا مثل العصير، أظنه يعني ما زال عصيرا لكنه طال المكث بتغطيته، فلما كشفوه بان خمرا، فنقول يصح لكن لها مثل العصير فتعطى عصيرا. لعل نقف عند هذا القدر، انتهى الوقت، بقي خمس. نحن تأخرنا اليوم شيخ، اقرأ الفصل بسرعة. طيب. نعم. فصل. وللأب تزويج ابنته مطلقا بدون صداق مثلها وإن كرهت، ولا يلزم أحدا تتمته. نعم، هذا الفصل تكلم فيه المصنف عن النقص عن صداق المثل، فقال المصنف ابتداء وللأب تزويج ابنته مطلقا، أي سواء كانت بكرا أو ثيبا صغيرة أو كبيرة، بدون صداق مثلها، هذا من خصائص الأب فقط، لأن الأب عنده من كمال الشفقة والرحمة والنظر في مصلحة البنت ما ليس لغيره في الغالب، والحكم للأغلب. فقد يكون الرجل أو الأب اشترى هذا الرجل، اشترى ليس شراء حقيقيا وإنما معنويا، فأراد أن يكسب منة على هذا الزوج أو يرغب هذا الزوج ابنته، فيقبل أو فيوجب زواجه بدون مهر المثل، وإن كارهت وإن كانت كارهة، ولا يلزم أحدا تتمته، لا يلزم الزوج أن يتمه ولا يلزم الأب أن يتمه ولا غير ذلك. لأن الأب أصلا يجوز له أن يأخذ من مال ابنه وابنته. وإن فعل ذلك غير الأب بإذنها مع رشدها صح. نعم. إذن هما شرطان، إذنها مع رشدها. لماذا قال رشد؟ لأن الرشد شرط للتبرع. عندنا وصف نقول من يصح تبرعه هذا، وعندنا من يصح بيعه. هنا من يصح تبرعه هو الرشيد، فلا بد أن يكون رشيدا غير محجور عليها لسفه. وبدون إذنها يلزم الزوج تتمته. وبدون إذنها يلزم الزوج، لأن الأصل هو الذي وجبت عليه المهر، فهو الذي يتمه للولي. فإن قدرت لوليها مبلغا فزوجها بدونه ضمن، يضمن الولي هنا للزوج لأنها نصت على مبلغ معين بعينه. وإن زوج ابنه فقيل له ابنك فقير من أين يؤخذ الصداق، فقال عندي لزمة. نعم، هذا من باب الالتزام، فكأنه من باب الضمان، ومعلوم أن من ضمن شيئا فإنه يلزمه في ذمته. وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها. نعم، الأصل أن الصداق للمرأة، فإن أقبضه الزوج. لا ثواني شيخ، بس هذه تحتاج تفصيل لأن تحتاج شرح. الأصل أن الصداق للمرأة هي التي تملكه، من الذي يقبضه؟ الذي يملكه. فالأصل أن المرأة هي التي تملك. انظر معي، الولي هل هو وكيل عن الزوج الباذل أم هو وكيل عن الزوجة القابضة؟ انظر معي، إذا كان هناك تصريح من المرأة أو توكيل بأن الأب يقبض عنها، فيكون الأب وكيلا عنها. يترتب على ذلك ماذا؟ أنه إذا قبضه الوكيل فتلف فلا ضمان على الزوج، وإذا أفسده الوكيل يلزمه الضمان هو أي الوكيل للزوجة، لأنه وكيلها سواء كان أبا أو غيرها. واضحة؟ طيب، الصورة الثانية، إذا قالت الزوجة لا أوكلك في قبضه، لا أوكلك، فحينئذ إذا أعطى الولي الزوج الولي المهر فإن الولي يكون وكيلا عن الزوج لا وكيلا عن الزوجة، فإذا تلف في الطريق لزم الزوج الضمان. الصورة الثالثة، إذا سكتت، فقال الفقهاء إذا سكتت يبقى ملحقا بالصورة الثانية فيكون نائبا عن الزوج، إلا إذا جاء كانت هناك عرف قوي أن الأب يقوم مقام الزوجة، فحينئذ يعمل به. وهذا معنى قول المصنف وليس للأب قبض صداق ابنته الرشيدة ولو بكرا إلا بإذنها، إلا أن يكون هناك عرف قوي يدل على ذلك. فإن أقبضه الزوج لأبيها بدون إذنها لم يبرأ الزوج ورجعت عليه. متى؟ إذا لم تستلم ذلك المال، لأن وليها يكون وكيلا للزوج، ورجع هو أي الزوج على أبيها لأن أباها في القبض وكيل عنه لا عن الزوجة. قال وإن كانت غير رشيدة سلمه إلى وليها في المال، لأن هناك فرقا بين الولاية في المال والولاية في التزويج، ففرق بينهما، ولا يلزم أن يكون الولي في التزويج هو الولي في المال، فقد يكون وليها في مالها. هذا أحد الإخوان يقول هل يجوز الجمع بين بنت العم وبنت العمة؟ نقول يجوز، أن المرأة يجمع بين بنتي عمه فيأخذ بنتي عم معا، فهذا جائز للحديث وهو صريح. هذا أخونا يقول قول المؤلف ولو من زنا، هل يوجد خلاف هنا أم لا؟ وهل لو تدل دائما على وجود الخلاف أم لا؟ ذكر بعض أهل العلم صراحة أن لو عندهم تدل على الخلاف، ممن صرح بذلك بعض شراح خليل الذين عنوا باصطلاحاته، وقد انتقل هذا عند كثير ممن بعده، وهو موجود في بعض الكتب دون بعضها، فبعضها يكون علامة وبعضا وأحيانا لا يكون علامة وإنما لاستحضار صورة معينة. وهل فيها مسألة؟ نقول نعم، فيها خلاف مشهور جدا وهو من رؤوس المسائل، خلاف الجمهور مع الإمام أبي حنيفة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. يقول إذا لم يولد ولد الزنا على الفراش بأن تزوج الزاني بمن زنى بها بعد أن أنجبت، هل يصح استلحاق هذا الولد أم لا يصح؟ نقول لا يصح بإجماع، حكى الإجماع نحو من عشرة من أهل العلم، وإنما خالف في هذه المسألة إسحاق بن راهوية فيما نقله عنه إسحاق بن منصور كوسج في مسائله، ولا يثبت ما نقل عن بعض أهل العلم أنه يجيز ذلك وهو استلحاق ولد الزنا، بل إن القول في استلحاق ولد الزنا يؤدي إلى الوقوع في أمر محرم وهو التبني، فإن التبني محرم باتفاق الناس، ولو قيل باستلحاق ولد الزنا لكان ذريعة للتبني المحرم شرعا، وهذا الأمر ألغاه الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يعني ولد في فراش زوجية، وللعاهر الحجر، انظر وللعاهر الحجر، ليس لعاهر أن ينسب له ولد، سواء كانت المرأة فراشا لغيره أو ليست فراشا، بأن كان الولد غير منسوب لأحد فلا يجوز. وهذه المسألة من المسائل التي أجمع عليها العلم إجماعا كثيرا، وما نقل من خلافه هو خلاف متقدم مهجور. أخونا يقول: رجل أعطاه والده من ماله الذي يقتضيه من عمله في البنك الربوي، فهل يصح ذلك المال مهرا؟ نقول: نعم يصح، ويجوز تملكه، لأن القاعدة عند أهل العلم أن المحرمات نوعان: محرم لكسبه، ومحرم للاستحقاق، ومحرم لوصفه. لوصفه واضح، يعني مثل الخنزير وغيره. لكسبه وللاستحقاق، لكسبه لبيع محرم أو لتعامل محرم، وللاستحقاق بأن يكون عيد المال ملكا لآخر وإنما سرقه. المحرم لكسبه إذا وهبه أو باع به شخص لآخر جاز الانتفاع بهذا المال، لأن القاعدة عند أهل العلم أن تبدل سبب الملك يقوم مقام تبدل سبب الكسب، سبب الكسب. بينما المال المستحق إذا أعطاك إياه شخص هبة أو بيعا، فللأول المالك الأول الرجوع في أخذ هذا المال، ولا يجوز لك أن تتعامل به. فمن كسب مالا بطريق محرم ثم وهبه لابنه أو لغيره جاز لابنه أن ينتفع به. وقد قال قتادة رضي الله عنه في قول الله عز وجل: يوم يجمعكم ليوم، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، قال: أشد الناس غبنا يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم الرجل يجمع المال من حله ومن غير حله ولا يؤدي حق الله فيه، فيموت فيرثه أبناؤه فيؤدون حق الله عز وجل به، فيؤجرون عليه يوم القيامة ويحاسب عليه الأب. فهذا الأب يأثم على كسبه وينتفع الابن به. هذا أخونا يقول: ذكر بعض الفقهاء كما نقل ابن مفلح أنه تنتفى الخلوة إذا كان مجموعة نساء مع رجل، بينما ذكروا في الصلاة أنه لا يصلي الأجنبي إماما بنساء ليس معهن أحد من محارمه أو رجل آخر. هناك قد يكون مبنيا على خلاف، وقد يكون السبب أن هناك من باب الصلاة طول المكث، ليس الخلوة التي مؤقتة، فقد يكون فيه الطول يكون سببا لأمر آخر، وهو من باب الاحتياط وليس على المنع المطلق، أنهم يجوزون لمن كان كفيفا أن يصلي. قال بعض أهل العلم: يعد الزوجان، يعد الزوجين الخاليين من الموانع من أركان النكاح، وصاحب الكتاب جعلها من الشروط. ذكرت ذلك في البداية أن بعضهم عد الشروط أربعا وبعضهم دون ذلك، وأن هذا خلاف يعني لا ثمرة له، سواء قيل إن الركن هو ما كان جزءا من الماهية وهو الصيغة، وهو الذي ينتصر له كثيرا الحنفية، أو قلنا إن الركن هو الصيغة ومن يكون الصيغة، وهما الزوجان الخاليان من الموانع. السؤال الأخير قبل الصلاة يقول: جرت عادة بعض الأئمة جعل موعظة عند عقد النكاح بين الزوجين يذكر فيها اجتناب المحرمات وبعض الآداب، فهل هذا مشروع؟ سيأتينا إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم ما يتعلق بوليمة النكاح ومشروعية الحديث خطبة النكاح، وما يقال في هذه الخطبة وما لا يقال فيها. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.